أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، أقول بعض إخوانكم شعر أن درسنا قد تحول من الأمس إلى فقه مقارن، وليس الأمر كذلك، وإنما مجرد المخالفة للمصنفين لا تجعل منه فقها مقارنة، إذ لو كان فقها مقارنة لو استعنى الخلاف بذكر أدلة الفريقين وذكر قواعد الترجيح التي يقوم عليها ترجيح قول على قول. ولو فعلنا لما انتهى درسنا إلى 50 مسألة في العد، كما أنا أحرص على العد يوميا، فأجد أن مسائل درسنا تدور حول رقم 50. ولو كان الأمر كذلك لكانت مسائل درسنا البحثية لا تجاوز 5 مسائل. ولكن حينا يا طلبة العلم يفرض عليك الواقع شيئا وأنت لا تريده، فإن واقع هذا الكتاب فرض علينا شيئا من مخالفة المصنفين حينا بالدليل الشرعي، فاستوجب أن نذكر الدليل المعارض واستوجب أن نرد على الدليل المخالف من الجهة الأخرى على دليل المخالف. وهذا مما يعني تصوره بعض إخواننا فقه المقارنة وليس الأمر كذلك. وطبعا هذا استوجب أن يكون درسنا بالأمس ثقيلا شيئا ما، أو أن درسنا بالأمس لم يجري على الشرط السابق يا طلبة العلم، وذلك من الشرط السابق أننا كنا نقرأ في اليوم الواحد قريبا من 20 ورقة، صحيح؟ فإن هذا النقص في القراءة يرجع لسببين. السبب الأول ما أصابنا أول أمس من انقطاع التيار الكهربائي، والذي أقول إن هذا الانقطاع الكهربائي يعني أقول حرمنا قراءة 10 ورقات تقريبا أو دونها. والسبب الثاني معلوم أن بعض الكتب الفقهية تتوسع دون غيرها، فأنت لو نظرت في أي مصنف فقهي لوجدت كتاب الصلاة أوسع من غيره وأكبر، ولو قرأت غيره من الكتب لوجدت دونه ككتاب الطهارة، كتاب الزكاة، كتاب، وستجد أن الكتب تتفاوت في الطول. فكتاب الصلاة يفرض علينا هذا الفرق، فهذا الذي أدى إلى توسع المسائل شيئا ما. واعلم أن لا نريد وفقط العلم، وإنما نريد العمل، فإن هذه الغاية التي نريدها من دراستنا وهي العمل استوجبت أو أوجبت علينا أن نخالف المصنفين بماذا؟ بالدليل، ليقع العمل على ما أراد الله تبارك وتعالى على بينة منه، أي من دينه سبحانه وتعالى. وقد ذم الله نصارى لما يعبدون على جهل، فليس حسبنا العلم وفقط، ولكن حسبنا العمل من بعد العلم. فاستوجب ذلك يا طلبة العلم أن تتوسع المسائل وأن تكسر المخالفة للمصنفين في بعض الأبواب. وعليه فاعلموا أن تلك الحالة التي كانت بالأمس هي حالة عارضة وليست أصيلة في دورتنا هذه العلمية. وأرى أن القدر الذي يدرس على النحو المدرس فإنه إن شاء الله تعالى يمشي في طريق تلك الخطة الموضوعة لأجل إتمام دراسة هذا الكتاب. فطبعا دراستنا لحوالي 82 أو 82 ورقة في 4 أيام، هذا لا شك يعد قدرا لا بأس به، إن لم يعد قدرا طيبا للغاية. ولهذا لا تخلقوا من هذه الجهة واصبروا من تلك الجهة، وبين هذه وتلك فيعلم الله، وعلم الله أني أجهد نفسي لتحقيق الغايتين معا، غاية العلم وغاية ماذا؟ العمل، من جهة أن تقع المسائل على الشر. تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنته. ولازلت أقول إن الصبر والاحتمال شرط ماذا؟ شرط الصحب. وطالب العلم يعلم أن العلم قد يصعب عليه أو يغلق عليه ساعة، وقد يعني يفتح عليه ساعة من الزمان، فهذا شأن. كان ابن تيمية ربما أغلق عليه من أبواب العلم فكان يقول لست منهم، وكان يدعو بالدعاء: اللهم يا مفهم سليمان فهمني، اللهم يا معلم آدم علمني. هذا هو شيخ الإسلام، وكان يقرأ الآية: وما يعقلها إلا العالمون، فيقول لست منه. فإذا يا طالب العلم فلا يزهدنك ولا يصرفنك عما أنت فيه أن مسألة منك أو أن مسألة من مسائل الكتاب قد أغلقت عليك وبعدت عنك وشردت عليك. فالإنسان يتعزى بما وجد عما فقد، وهذه الحياة لو تعلمون فإن الحياة لا تكمل لأحد، ولو كانت تكمل لأحد لكانت آخرة. صحيح لهم ما يشاءون فيها، وإنما شأن الحياة الانقطاع. إذا كان الإنسان نفسه في هذه الحياة في انقطاع، أما قال تعالى: ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، فشأن الحياة الانقطاع. وعليه فقد ينقطع العلم ساعة وقد يتصل ساعات. فأقول يا طلبة العلم السبب. وطبعا أنا أقدر ما قال إخواننا طلبة العلم، وأسعى إن شاء الله تبارك وتعالى فيما يعني يرجون من الغاية، والله تعالى الموفق المستعان. وإلى الباب الخامس في صلاة التطوع.

حديث عمرو بن عبسة: فإنها أي الشمس تطلع حين تطلع بين قرني الشيطان وحينئذ يسجد لها الكفار، فإنها تغرب حين تغرب بين قرني الشيطان وحينئذ يسجد لها الكفار. هذا عن وقت طلوع الشمس ووقت غروبها، وأما عن وقت ارتفاعها وقيام القائمة الظاهرة فقد بين صلى الله عليه وسلم عدة النهي في الحديث السابق نفسه فقال: فإن حينئذ تسجد جهنم. فلا تجوز صلاة التطوع في هذه الأوقات إلا ما ورد الدليل باستثنائه كركعتي الطواف، لقوله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أية ساعة شاء من ليل أو نهار. وكذا قضاء سنة الفجر بعد صلاة الفجر وقضاء سنة الظهر بعد العصر، ولا سيما إذا جمع الظهر مع العصر. وكذلك فعل ذوات الأسباب من الصلوات وصلاة الجنازة وتحية المسجد وصلاة الكسوف، وكذلك قضاء الفرائض الفائدة في هذه الأوقات، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. ولأن الفرائض دين واجب الأداء، دين واجب الأداء، فتؤدى متى ذكرها الإنسان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن ولاه، وبعد. قوله صلاة التطوع، والتطوع معنى لغة في الزائد، التطوع يعني الزيادة. والتبرع، ولكنه معنى في التبرع الخاص. وذلك لأن المصلي يفعلها تبرعا من غير طلب إلزام ولا حتم، وتسمى حينا بالنافلة والراتبة والسنة. وإن كان التطوع يرد بمعنى الوجوب كقول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. قال: والمراد بالتطوع كل طاعة ليست واجبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذ سأله الأعرابي: هل علي غيرها؟ قال: لا. قال: لا إلا أن تطوع. فقوله إلا أن تطوع يعني إلا أن تتبرع بطاعة ليست واجبة. قال: فضلها. التطوع بالصلاة من أفضل القربات بعد الجهاد في سبيل الله وطلب العلم. مسألة قولوا بعد الجهاد في سبيل الله وطلب العلم، وإنما تنازعوا في أفضلية طلب العلم على الجهاد أو أفضلية الجهاد على طلب العلم، فمال أحمد رحمه الله تعالى إلى أفضلية طلب العلم على الجهاد، لأنه لا يكون الجهاد إلا بالعلم. ولا شك أن أنه مما نرى اليوم من صور الجهاد التي يسمونها جهاد، من صور التخريب التي يسمونها جهادا، إنما هذا يرجع إلى ماذا؟ إلى الجهل، إلى الجهل. نعم، حتى بلغ الأمر إلى جعل قتل النفس ماذا؟ جهادا. وليس قتل النفس أبدا جهادا، لأن الجهاد لا يطلب بمحرم شرعا، حرمته أكيدة شديدة. وتعلمون أن من قتل نفسه فإنه يقتلها يوم القيامة بما قتلها به في الدنيا، كمن تحسى سما فسمه في يده يوم الدين يتحساه، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته به في يده يوم القيامة يجوع بها نفسه. فتبين لك يا طالب العلم في قول الإمام أحمد أن طلب العلم أفضل. قلت واحتج له العلامة ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى بقول الله سبحانه وتعالى: فلولا وما كان المؤمنون لينفروا كافة، أي ليقاتلوا كافة، فنفى الله تعالى أن ينفر المسلمون كلهم إلى الجهاد، ولكن تنفر طائفة وتتعلم ماذا؟ طائفة، كما في تمام الآية: ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. قلت ولهذا قال الحميدي شيخ البخاري: لئن قاتل الذين يردون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من أن أقاتل الذين من أن أقاتل عدتهم من الأتراك، أي من الكفار. يعني أن أقاتل الذين يردون الحديث من المبتدعة أفضل من أن أقاتل الكفار. قلت وهذا ظاهر، لأن في قتال الكفار ربحا، وفي قتال الذين يردون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظا لرأس المال، وحفظ رأس المال أولى من الربح، صحيح، لأن الربح مخاطرة. ولهذا قال بعضهم: ومداد ما تجري به أقلامهم، ومداد ما تجري به أقلامهم أزكى عند ربنا من دم الشهداء. يا طالب علم النبي محمد، ما أنتم وسواكم بسواء، بسواء. ومداد ما تجري به أقلامه أزكى عند ربنا من دم الشهداء. يا طالب علم النبي محمد، ما أنتم وسواكم بسواء. قلت وفصل العلامة ابن عثيمين فقال رحمه الله: إنما يتقدم الجهاد بحسب الحال أو بحسب الفاعل وباختلاف الزمن، فإن كان شجاعا نشيطا فالجهاد أفضل، وإن كان ذكيا لبيبا فالعلم أفضل، فإن كان الزمن زمن بدعة فالعلم أفضل، وإن كان الزمن زمن سطوة للكافرين فالجهاد أفضل. وهذه مسألة مهمة، لما نقول لبعض الناس واجب الزمان اليوم العلم يسخرون منه ويرموننا بماذا؟ بالإرجاع حينا وبتحريم الجهاد حينا. زل كل ما تجلس تتكلم لك الجهاد الجهاد، وطبعا هذه كلمة حق أريد بها باطل، لأن الجهاد عند هؤلاء هو قتل من؟ قتل الأبرياء ومنازعة ولاة الأمور في شأنهم وأمرهم وخاصة أمرهم. فانتبه. الشاهد يا طلبة العلم أن العلم في بعض الزمان قد يفضل الجهاد، وقد يفضل العلم في حق بعض الأشخاص ما كما هو معلوم. فمن الصحابة من حملوا السيف ولم ينشغلوا بالعلم بقدر من شغلوا بالسيف، كخالد رضي الله عنه، كعمر، ومن الصحابة من كانوا أهل علم وإن حملوا السيف ولكن انشغلوا بطلب العلم أكثر من انشغلوا بماذا؟ بالسيف، كعبد الله بن عباس. فعل ابن عباس في الخوارج كفعل المجاهدين أصحاب السيوف في الخوارج، بل يمكن أن أقول بأن فعل ابن عباس كان ماذا؟ كان أفضل، لأنه ردهم إلى ماذا؟ إلى الحق بالعلم والحجة، وتابوا إلى الله عز وجل، وعاد ألفان معه، وعاد ألفان معه. فانتبه، هذه فائدة مهمة جدا. قلت قوله التطوع بالصلاة من أفضل القربات بعد الجهاد وطلب العلم، فيه مسألة من شغل الليل بطلب العلم دون قيام الليل. قلت وهذا مروي من فعل سلفنا رحمه الله تعالى، إنه فعلا ممكن الإنسان يقضي ليلة في طلب العلم، في طلب العلم لا يقوم ماذا؟ الليل ولا يصلي ركعة. هي تجد هذا في سيرهم كثيرة، كما في قصة الشافعي المشهورة لما دخل بيت الإمام أحمد وظل الليل كله متفكرا في العلم ومسائله. قلت ولكن لا تكون هذه حالا غالبا. فهذا أبو هريرة رضي الله عنه كان يجعل ليله ثلاثة أثلاث، فثلثا للعلم وثلثا للصلاة والقرآن وثلثا لبدن راحة وخلل. وإنما يتقدم العلم أو يفضل العلم بالتطوع إذا كانت مصلحة من مصلحتين، إذا تعينت مصلحة من مصلحتين، يعني رجل عنده في الصباح خطبة مثلا وخطبة حاجية لبيان أمور شرعية، فقصر الأمر على صلاة الوتر مثلا ثلاث ركعات ولم يصلي به في هذا الليل قيام، هذا لا بأس، لأن مصلحة العلم هنا أعلى من نفع المسلمين بالخطبة ونحو ذلك. قلت وأما أفضلية الجهاد وطلب العلم على التطوع بالصلاة فظاهر، ظاهر من إيه؟ لأن كل عبادة نفعها متعدي، لأن كل عبادة نفعها متعدي أفضل من العبادة التي نفعها قاصر. فالتطوع بالصلاة نفعها على من؟ قاصر على النفس، لكن طلب العلم والجهاد فإن نفعهما ماذا؟ يتعدى النفس إلى الغير. ومن هنا من تفضيل عبادة على عبادة يا طلبة العلم إنما يكون بماذا؟ بهذا الأصل. فالعبادة التي يتعدى نفعها إلى الغير أفضل من العبادة التي يقصر نفعها على من؟ على النفس. ولذلك فضلت عبادة الأذان ليه؟ لأن نفعها يتعدى، صحيح؟ فيسمع الناس ويدعوهم إلى ماذا؟ إلى الصلاة ونحو ذلك. إذا علمت لماذا فضل الجهاد وطلب العلم على التطوع بالصلاة يا طالب العلم فهذه مسألة الثانية. المسألة الثالثة فوائد من حديث أبي هريرة سريعا. الفائدة الأولى في قول النبي صلى الله عليه وسلم وما يزال، فنفع التطوع إنما متعلق بالدوام والاستمرار، وثمرته لا تتحقق إلا على الشرط خير الأعمال أدومه وإن قل. ولذا قال وما يزال، قوله النوافل، فعبر بالجمع لإفادة الكثرة والتنوع. بما يدل على أن باب النوافل باب واسع، فإذا دار الأمر فيه ما بين الوسع السعة والضيق أو ما بين الكسرة والقلة قدم ماذا؟ قدم الكثرة. يعني مثلا كان عندنا خلاف هل نصلي عشر ركعات في اليوم والليلة ولا نصلي ستة عشر ركعات، نختار الثاني لأن ده الأقرب إلى معنى ماذا؟ ومن تقرب إليه عبدي بالنوافل. الفائدة الثالثة في أنه لا يجوز انشغال بالتطوع عن الفريضة لقوله ماذا؟ ابتداء وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب، ومن هنا يجب قطع النافلة للفريضة إلا في الاستثناء الذي ذكره أهل العلم، وهو أن يكون في خاتمة النافلة فلا يضيع شيء من الفريضة. أما إذا كان في مبدأ النافلة وغلب على ظن أنه يضيع شيء من الفريضة فعندئذ لا يجوز، لأن الأصل الانشغال بماذا؟ بالفريضة. الفائدة كم؟ الرابعة، وهي أن كل عبد ولي لله عز وجل بقدر ما يأتي من الفريضة والنافلة، فالولاية ليست محصورة في أقوام، وفي قوله عبدي فائدة من أن من فضل التطوع أنه عنوان العبودية، وقوله عبدي بالإفراد مشعر بخلة هؤلاء في الناس والندرة، أو إما مشعر بالخصوصية، وهذه المسألة الثالثة في بعض الفوائد المتعلقة بباب التطوع من هذا الحديث، نعيدها سريعا. فإذا الأولى قطع النافلة لماذا؟ للفريضة، وأنها لا تتقدم عليها إلا في استثناء. فإذا الثانية استحباب الاستكثار لماذا؟ من النافلة لقوله بالنوافل. فإذا الثالثة أن فعل النافلة عنوان العبودية. الفائدة الرابعة أن نفع النافلة أو نفع التطوع متعلق بشرط ماذا؟ الدوام، لأنه قال وما يزال عبدي يتقرب إليه. قوله عبدي مشعر إما بالخصوصية من جهة أو بالنظرة والخلة. المسألة الرابعة الحكمة من مشروعيتها، قلت وذكر المصنفون شيئا من حكمتها ما يكون من زيادة الإيمان ورفعة الدرجات وكفر نقص الفريضة، قلت وهو حاصل، أي كفر نقص الفريضة هو حاصل، وذلك بما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يخرج من صلاته ليس له منها إلا عشرها. صحيح. قلت وقدم النبي صلى الله عليه وسلم العشر على النصف، لماذا قدم العشر على النصف مع أن النصف أولى؟ وذلك لأن هذا حال أغلب الناس، لأن هذا حال أغلب الناس بما يشعر بأهمية ماذا؟ النافلة، لأنه إذا كانت الحال الغالبة أن لا نصيب من صلاتنا أجرا إلا العشر فتبين بهذا أهمية النافلة لما تجبر ماذا؟ لما تجبر نقص الصلاة. فلذا قال فإن كان له تطوع أكملت الفريضة. قلت مع أسباب أخرى، فإنه يأتي في فضل التطوع أنه حمى الواجب والحارس له، أنه حمى الواجب والحارس له كما قال الشاطبي رحمه الله، فإن المرء ما يحفظ الفريضة إلا أن يحفظ النافلة، وما يفرط في الفريضة إلا أن يفرط فلا، فلا تفتح على نفسك الباب، فإن فعلا التفريط في النافلة يفضي إلى التفريط في الفريضة. فلذا الشاطبي يقول عن التطوع إنه حمى الواجب والحارس له. قلت وخير معنى للشكر أو خير وسيلة للشكر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها، فيقول أفلا أكون عبدا شكورا، كما يتحقق به أي بالتطوع عبودية الله في كل وقت. صحيح، لأن من التطوع ما هو مطلق الوقت، فبالتالي يحقق للإنسان عبودية لا في كل وقت، فلا تنقطع الصلة بينه وبين ربه، ودي فعل الرحمة كبيرة جدا، لأنك بحاجة إلى هذه الصلة في كل في كل وقت، صحيح؟ فإذا انقطعت هذه الصلة فإنك تشعر بالوحش وتكون على شفا ماذا؟ على شفا هلك، صح ولا لا؟ كما لو الإنسان بهذه الصلة يكون له في ذلك من العون الذي يعينه في أمره، يكون له بهذه الصلة من الشيء الذي يستروح به ويدفع عن نفسه بذلك من الهموم والأزمات والمصائب. فهذا سر حسن. قلت كما أنها خادمة الفرض، فالإنسان لا يتم الفرض على الكمال حتى يتهيأ له بماذا؟ بالنافلة. لما تأتي فعلا، وهذا شيء مشاهد، لما تأتي عند الأذان تصلي النافلة فإنك تتهيأ أكثر لماذا؟ الصلاة، بخلاف الذي يأتي على إقامة ماذا؟ الصلاة، فقد يأتي لزلت الشغلة في الدنيا في رأس، فإنه بالنافلة يقطع شوابل هذه الحياة الدنيا، تمام؟ طيب، هذا شيء من حكمتها والباب واسع. المسألة الرابعة، قال: والتطوع نوعان، صلاة التطوع على نوعين، قال: المؤقت بأوقات معينة وهي النوافل المقيدة، قلت عليه فهي لا تشرع بغير سببها كالكسوف، فلا تجوز صلاة الكسوف بغير ماذا؟ بغير سببها، لأنها تطوع ماذا؟ مقيد. أو إما أنها لا تشرع بخروج وقتها في حق المتغافل المتكاسل، ما يعني رجل ساب الوتر وأول ما الأذان أذن راح عامل إيه؟ جاي يصلي ركعة، هذا يجوز له قضاء الوتر هكذا؟ الجواب لا، لأن هذه صلوات ما لها مؤقتة، فإما مؤقتة بوقت فلا يجوز فعلها خارج هذا الإيه؟ الوقت، إلا في استثناء سيأتي، أو إما مقيدة بسبب فلا يجوز فعلها لغير هذا الإيه؟ سبب. فلما قال صلاة الكسوف فلا تشرع إلا لماذا؟ ها؟ إلا لشرط الكسوف. النوع الثاني، صلوات غير مؤقتة بأوقات معينة وتسمى بالنوافل المطلقة، قلت عليه فتجوز النوافل المطلقة غير المؤقتة إلا على شرط الخروج من أوقات الكراهة. يعني لو واحد قام ما بين الظهر والعصر يصلي، هل ينكر عليه؟ ما ينكر عليه. لو رجل قام يصلي ما بين المغرب والعشاء، هل ينكر عليه؟ ما ينكر عليه. قلت ولكن بشرط ألا يتخذ هذه حالا إيه؟ حالا أبدية. قلت فلو شغل ما بين الظهر والعصر بصلاة أو بنافلة مطلقة، وكذا بين المغرب والعشاء جاز له من غير أن يتخذها عادة، وقد كان ابن عمر يفعله. ابن عمر كان يشغل وقت ما بين المغرب والعشاء بماذا؟ بالصلاة، ولكن من غير ماذا؟ عادة. قال: والنوع الأول أنواع متعددة بعضها أأكد من بعض، وأكد أنواع الكسوف. المسألة كم؟ السادسة، التاسعة. قلت أؤكد أنواع الكسوف، وذلك لأمر النبي صلى الله عليه وسلم يعني بالفزع إلى الصلاة، ولما كان للكسوف من خصوصية في كونها تقع جماعة، ويحصل بها التوبة لله عز وجل مما يدفع غضبه ونقمته، لأن الكسوف مخوف وإنذار، وكذلك ما أمر معها صلى الله عليه وسلم بالصدقة والتكبير. قال: ثم الوتر، قلت على ما يأتي بيانه وأنه واجب على الراجح، ثم صلاة الاستسقاء. قلت لما يحصل بها من الخير لعموم المسلمين من السقيا، وما فيها من التوبة والاستغفار والإنابة إلى الله. ثم صلاة التراويح، وهي صلاة علم على رمضان، فهي أكيدة بما تشرع جماعة يجتمع لها المسلمون إحياء لليل رمضان. قلت في المساجد على خلاف الأصل. ما هو الأصل؟ أن صلاة التطوع لا تشرع جماعة. الأصل أن صلاة التطوع صلاة ماذا؟ صلاة فردية. ولذا قال: ومن صلى لنفسه فليطول ما شاء. وعليه ما يفعله بعض الناس من صلاة التطوع جماعة في المساجد اليوم، فهذا على خلاف الأصل، بل هو بدعة. والقياس على التراويح قياس ماذا؟ قياس فاسد. قلت فائدة: فالأصل في صلاة التطوع أنها صلاة فردية، فلا يشرع فعلها جماعة على وجه الترتيب والمواعدة، لأنها لم تقع جماعة إلا في رمضان، وما وقعت في غير رمضان لم تكن على ترتيب ومواعدة، ولم تكن في المساجد. وعليه ففعلها في المساجد في غير رمضان جماعة بدعة. وأنكر ما في هذه البدعة هو فعلها في ليلة وهي الجمعة، لا يشرع تخصيصها بالقيام. والبدع تلد ماذا؟ تلد البدع، كما قال ابن وضاح: البدع ماذا؟ ولادة. أما النوع الثاني فيشرع في الليل كله وفي النهار مع ذا أوقات النهي، وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار. قلت لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لقول الله تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إذا كسوف ذكرها في طيب في المستحبات يعني. طيب، والوتر ذكر في المستحبات، والاستسقاء ذكرت في المستحبات، كيف الجواب عن هذا الإشكال؟ قلت فائدة: وذكر الكسوف والوتر والاستسقاء في المستحبات، وإنما هي أي الكسوف من الواجبات الكفائية، والاستسقاء من الواجبات بدعوة ولي الأمر لها، والوتر على ما يأتي بيانه من الواجبات على الراجح. إنما ذكر الكسوف والاستسقاء ها هنا يعني من التطوع بحسب خطاب الفرد، وإلا فهي فرض بخطاب من؟ الجماعة. فالفرض منا الكسوف لا يجب عليه، صحيح، إنما هو مستحب، وكذلك الاستسقاء. إنما بخطاب الجماعة فإنما تجب على من؟ تجب على الجماعة، لأنها واجبات كفائية. واضح؟ طيب، قال: ما تسن له الجماعة من صلاة التطوع. تسن صلاة الجماعة للتراويح. قلت لعمل السلف رضي الله عنه من جامع عمر المسلمين على إمامه، وما جرى عمل المسلمين من بعده، وهذا لأصل فعله صلى الله عليه وسلم لما صلاها يومين فلم يخرج لدفع مظنة الوجوب. الاستسقاء والكسوف لأنهما صلاتان ذات اجتماع وخطبة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالكسوف الجميع بقوله فافزعوا إلى الصلاة، فأمره الجميع يدل على فعلها جماعة، وهكذا كان فعله عليه الصلاة والسلام والصحابة من بعده. قلت عليه فمن صلى غير هذه الصلوات تطوعا، فمن صلى غير هذه الصلوات جماعة فعليه الدليل، فإن لم يكن فثم بدع. وأذكر الله مما غرر بي أحدهم قديما، كان هذا عام 87 وكنا نخطو ساعتها كده خطوات في طلب العلم وفي كذا، فجاءنا في رمضان قال نصلي الضحى جماعة، استغربت قوله، قلت لك بين في هذا؟ قال نعم يجوز وكذا، ثم زعم أن هذا من فعل السلف، ثم تقدم فصلى بنا وقهر طبعا بالقراءة، والله ما أتم آية بالأخص، وما كان يقرأ النساء ليعزر، إنما كان يقرأ سورة يوسف. فقلت بعد الصلاة لو كان خيرا ما فعل لما وقعت صلاتنا بهذا الخلل، لم يتم آية واحدة، لم تتم آية واحدة. فلما رجعت بعد ذلك إلى الأمر فلم أجد أبدا مستندا من كتاب أو سنة على مشروعية فعلها ماذا؟ فعلها جماعة بهذه السورة مع الجاهل وكذا، والله المستعان. وهذا إنما يورطك فيه الوسوق بالإخوة شديدا، علمت الخبر. فالشاهد يا طلبة العلم إن هذه الثلاث دل الدليل على فعلها جماعة، فمن زعم أن غيرها تكون جماعة فعليه ماذا؟ الدليل، وإلا ففعل ماذا؟ بدعة. وأشرى تلك البدعة الفاشية هذه الأيام من صلاة ماذا؟ من صلاة الليل وإحياء ليلة نصف شعبان، لا وليلة الإسماء هذه الكريسماس، فإنهم يحيون الكريسماس جماعة في المساجد هذه الأيام. مش عارف لما ندعو الناس إليها يقول لي إحياء ليلة الكريسماس بالخيام، والله تركيبة مضحكة، تركيبة مضحكة خالص. المسألة العاشرة على عدها بزياد في عدد الرواتب، قال والرواتب جمع راتبة وهي الدائمة المستمرة. قلت وفي هذا المعنى اللغوي فائدة، وهو أنه يشرع قضاؤها ليتحقق بذلك معنى الدوام فيها. وأنها بهذا المعنى اللغوي أأكد من غيرها لطلب فعلها على الدوام. قال وهي التابعة للفرائض. قلت هذا معنى آخر، وعليه ففعلها تابع للفريضة، وعليه فلا يشرع فعلها عند جمع الصلوات، لأنه لا يمكن أن تقصر الفريضة وتشرع ماذا؟ وتشرع النافلة، لكان أولى أن تتم الفريضة، صح ولا لا؟ مش كده؟ إذ لكان أولى أن تتم الفريضة. ومن هنا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يسبح أبدا في سفر إلا من الفجر وماذا؟ والوتر، إلا من الفجر والوتر. قال وفائدة هذه الرواتب أنها تجبر الخلل والنقص. مضى هذا عدد الرواتب. المسألة 11، قلت وعددها 16 ركعة، عددها 16 ركعة، وذلك للحديث من صلى أو ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى في كل يوم 16 ركعة، وفيه من الزيادة على حديث ابن عمر، والأصل قبول الزيادة، والأصل قبول الزيادة كما هو متقرر. يقوي هذا أن هذه الزيادة مروية عن غير صحابي، عن عائشة رضي الله عنها وعن أم حبيبة. قلت: وهذا ابن عمر رضي الله عنه الذي كان أو الذي روى العشر، هو نفسه من كان يصلي الزيادة فيركع قبل الظهر 4. ولا يقال بالتنوع، أيصلي 10 حين وسنتي 10 حين، وذلك لأنه ذكر فضيلة، هذه الفضيلة لا تتحقق إلا بكم؟ إلا ب16 ركعة. فالتنوع يذهب بهذه الفضيلة، خاصة وأن راوية الزيادة هما زوجتان للنبي صلى الله عليه وسلم، وهما أخبروا بالزيادة لوقوع النافلة أكثر في البيت، فتقدم روايتهما على رواية من؟ على رواية ابن عمر. المسألة 17: قال: وأأكد هذه الرواتب ركعة الفجر، وهما سنة الفجر القبلية، لقول عليه الصلاة والسلام: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. قلت: قوله خير من الدنيا وما فيها، يعني هما أنفع للمسلم أن ينشغل بهما من هذه الحياة الدنيا، ولو كان ينشغل بها كلها. أو يقال هما أفضل من الدنيا أو خير من الدنيا، لما يجيبان خيرا عظيما يوم القيامة أعظم من هذه الدنيا بحذافيرها. يعني الرجل بصلاة هذه هاتين الركعتين ممكن يحصل له من الأجر والمسوبة ما يوازي ماذا؟ ما يساوي هذه الحياة الدنيا. ولا تستغرب، ربنا كريم. ومن عجب أن بعض الناس بضعف الأحاديث بمثل هذه الدعوة، يقول لك: إزاي حديث السوق يترتب عليه هذا الأجر؟ ليه هذا؟ يا رجل، لا تحج الواسع، لا تمنع رحمة الله عباده، صحيح، لا تغلق كرم الله على عباده. فرب العالمين رتب أجورا عظيمة على أعمال ماذا؟ ذا الرجل بالكلمة قد يكتب له بها ماذا؟ رضوان رب العالمين إلى يوم القيامة. الرجل ب16 ركعة يبنى له بيت فين؟ وشوف الرواية: بنى الله، في رواية بني، لكن رواية بنى الله فيها زيادة. هناك فرق بين أن يبني الله عز وجل، أن يقوم على هذا البناء بنفسه، أو أن يبني غيره من ملائكته وخلقه، فخلق الله لا أحسن منه خلقا. فلما يحجر واسعا؟ وهذه طريقة عجيبة في تضعيف الأحاديث، كما وجدت من بعض المضاع الحديث السوق بدعوى ماذا؟ ومثل هذا الذكر يترتب عليه هذا الأجر العظيم الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام من آلاف الحسنات. يعني وانت مالك تدخل بين الله وعباده؟ ها، سبحان الله. فعلا، قل: لو أنكم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإيه؟ سبحان الله. فالشاهد أنها على هذا المعنى. وقيل أن الدنيا تفنى، وأن فضل هاتين الركعتين لا يذهب ولا يفنى، فكانت خيرا من الدنيا بهذه المعاني الثلاث: إما خيرا من الدنيا بما يكون له من الأجر يوم القيامة، خير من الدنيا يعني أن ينشغل بهما، لا ينشغل بالدنيا وإن عظمت، يعني لا يضيعهما لمشغلة ماذا؟ لمشغلة دنيا، وإن عظمت هذه المشغلة. أو إما أنهما خير من الدنيا وما فيها لبقائهما أجرى ولذهاب هذه الحياة الدنيا. تمام. قلت وقالت أمنا عائشة رضي الله عنها ولم يكن يدعهما أبدا. وقالت أيضا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على شيء من الرواتب ما يحافظ على هاتين الركعتين. وهذا ظاهر في إفادة الوجوب، خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع قضاءهما أو شرع قضاءهما كما في الحديث من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس، بل نهى عن الصلاة غيرها أي غير هاتين الركعتين، قلت لحصول الكفاية به فلم يكن بحاجة لمزيد ماذا؟ لمزيد نفع. قلت ويستحق الاتقاع بعدهم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يضطجع بعدهما حينا، ولكن في البيت لا في المسجد، ولذا نهى بعض السلف عن الاتقاع بعدهما في المسجد وقال ما هذا التمرغ كتمرغ الدابة. المسألة الخامسة حكم الوتر وفضل وقته، حكمه سنة مؤكدة، أو المسألة معنى من مسائل الوتر سنة مؤكدة. قلت على قول جماهير أهل العلم إلا من خلاف الأحناف أن الوتر واجب، ومال إليه ابن تيمية، ولكن خص بالوجوب أهل القرآن دون غيره، لأن الأمر الوارد في الحديث على خصوص يا أهل القرآن أوتروا، ولا معنى لخصوصية الخطاب إلا لخصوصية الوجوب، إلا خصوصية الوجوب، فيكون الوجوب خاصا بأهل القرآن. قلت ولكن جاءت أدلة أخرى ظاهرة في إجابه يعني على المسلمين عامة، فقوله صلى الله عليه وسلم أوتروا قبل أن تصبحوا، وهذا أمر به، خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالمغرب فقال صلاة المغرب وتر النهار فأوتروا صلاة الليل، وهذا الشبه يقتضي الاشتراك في حكمهما أو الاشتراك في الحكم يعني من وجوب الوتر، خاصة وقد وصفها في الحديث إن الله أمدكم، والمدد وإن كان زيادة لكنها زيادة واجبة. كما جاء في بعض الروايات إن الله زادكم صلاة، ولهذا سئل ابن عمر أواجب هو أي الوتر؟ قال نعم. ولا يمكن أن يكون مستحبا، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقضائه، واستفاض في ذكره وكيفياته، وهذا فيه مزيد عناية تجعل منه واجبا، خاصة أنه ما تركه البتة إلا يوم مزدلفة، ما تركه البتة إلا يوم مزدلفة، وهذا مما يقوي ماذا؟ تمام. قلت ولا يشكل بحديث خمس صلوات في اليوم والليلة من نفي وجوب غيرها، ولا يشكل بحديث خمس صلوات في اليوم والليلة من نفي وجوب غيرها، لأنه على مورد خاص أي هذا الحديث، كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بزيادة الوتر. المسألة الحادية والعشرون، وقته قال وقته ما بين صلاة العشاء وصلاة الفجر بإجماع المسلمين. قلت لا خلاف بينهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وقد صح عن ابن عمر رضي الله عنه قال أوتروا قبل الفجر رحمكم الله، وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر في عموم الليل في أوله ووسطه وآخره، وعليه فلا يشرع الوتر بعد طلوع الفجر. والذي فعل بعض السلف من الوتر بعد طلوع الفجر إنما كما قال الحافظ ابن حجر للضرورة، لأن الوتر بليل إذ هو وتر الليل كما أن المغرب وتر النهار، والله تعالى لا يقبل عمل الليل بالنهار ولا يقبل عمل النهار بالليل، إذا لا يجوز فعله بعد طلوع الفجر. إن في بعض الناس يصلي ما بين ماذا؟ ما بين الأذان الفجر وإقامته، لا، وقت الفجر، الفجر سنة تطوع مؤقت ولا لا؟ مؤقت، طالما خرج وقته يبقى لا يجوز فعل. قلت خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أوجب قضاءه قالت أمنا عائشة رضي الله عنها صلاه بالنهار فقضاه يكون ماذا؟ نهارا شفعا. قال فإذا طلع الفجر فلا وتر لقوله صلاة الليل مسنا مسنا، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، فهذا دليل على خروج وقت الوتر بطلوع الفجر. قال الحافظ ابن حجر وأصرح منه يعني في الدلالة ما رواه أبو داود والنسائي وصححه أبو عوانة وغيره أن ابن عمر قال من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بذلك، فإذا كان الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر. قال وصلاة الوتر آخر الليل أفضل منه في أوله. قلت نعم، وذلك لقول الله تعالى وبالأسحار هم يستغفرون، فالنص على السحر دل على استحبابه يعني في ذلك الوقت، كما كان ابن عباس يقول بادر الصبح بالوتر، بادر الصبح بالوتر، وقول بادر الصبح بالوتر يعني أخروه إلى ما قبل الصبح. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في فعل عمر في تأخير الوتر أخذت بماذا؟ بالقوة أو بالعزيمة. وللحديث الذي ذكره المصنف فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. الوتر أقله ركعة، قلت خلافا للأحناف الذين قالوا أقله ثلاث ركعة، وقولهم رد، وذلك للحديث السابق من قوله صلى ركعة توتر له ما قد صلى، وصح من فعله صلى الله عليه وسلم أنه وتر بركعة، ولما أوتر على معاوية ما أوتر بركعة، قال ابن عباس: إنه لفقيه. وقد جرى عمل السلف على الوتر بركعة، وهذا في الإطلاق اللغوي. قال: ويجوز الوتر بثلاث ركعات. قلت: وهذا أدنى الكمال، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا أربعا ثم يصلي ثلاثة، ولما أشبه وتر الليل وتر النهار فهذا يقتضي اشتراكهما، أي في ثلاث. وأما النهي الوارد عن الوتر بثلاث ركعات من قوله لا توتروا بثلاث، قال المبارك فوري: إنما النهي ها هنا عن الثلاث على صفة المغرب، وليس ماذا؟ مطلق الثلاث. قال الحافظ ابن حجر: والنهي عن صلاة الثلاث بتشهدين. قال: وتجوز هذه الثلاث بسلامين، لأن الأصل في صلاة الليل مثنى مثنى. هذه المسألة رقم كم؟ الرابعة والعشرون، خامسة والعشرون. قال: وتجوز هذه الثلاث بسلامين. قلت: لأن الأصل في صلاة الليل أن تكون مثنى مثنى، وأن الفصل بسلام أبعد عن مشابهة ماذا؟ الفجر. وكان هذا عمل السلف. قال: وتجوز سردا بتشهد واحد وسلام واحد، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي يوافق نهيه من عدم مشابهة الوتر بالمغرب. قال: ولا تصلى بتشاهدين وسلام واحد حتى لا تشبه صلاة المغرب، وخذناها عن ذلك. ويجوز الوتر بسبع ركعات. قلت: وهذا غالب فعله صلى الله عليه وسلم، كما قالت أم المؤمنين عائشة: ما أنقص عن سبع وما زاد عن ثلاث عشر ركعة. وهذه المسألة السادسة والعشرون. قلت: ويجوز الوتر بسبع. قلت: وهو أفضل الوتر لغالب فعله، واستغفر الله، وهو غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما أنقص عن سبع. ولذا قالت أم سلمة: فلما كبر وضعف أوتر بسبع أوتر بسبع. قال: وبخمس لا يجلس إلا في آخرها، لحديث عائشة رضي الله عنها، ولحديث أم سلمة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع أو بخمس لا يفصل بينهن بتسليم. قلت: المسألة السابعة والعشرون فوائد. الفائدة الأولى: مشروعية قضائه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاته أو نسيها فليصليها وقت ذكرها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته جزء من الليل قضاه بالنهار. قلت: ولكن هذا القضاء خاص بمن كان الوتر له ماذا؟ عادة، لقولها جزءه، فقولها جزءه لا يسبق إلا على من؟ إلا على صاحب عادته ودوامه. لأن كيف يقضي وهو أصلاً يتركه بالليل؟ ها؟ إنما القضاء شرع مواساة لمستحق. من المستحق؟ الذي يفعله. قال: المسألة السابعة: الأوقات المنهية عن النافلة فيها. هناك أوقات نهي عن صلاة التطوع فيها إلا ما استثني وهي أوقات خمس. قلت أصبر، وإنما النهي عن النفل المطلق لا مطلق النفل، لا مطلق النفل، وذلك لأن هذا النهي قد جاء تخصيصه بصلوات على ما يأتي، وهي الطواف، سنة الوضوء، الطواف لقوله لا تمنع أحدا طاف في البيت أو صلى أي ساعة من الليل أو نهار، سنة الوضوء لحديث بلال ثم صليت ما قدر لي أن أصلي بهذا الوضوء لما قال ما أحدثت أي ساعة من الليل أو نهار، ركعة الفجر لما صح من قضاء الصحابي لهما بعد بعد صلاة الصبح، زوال الجمعة، زوال الجمعة اللي هو إمتى؟ وقت الزوال اللي هو وقت كراهة أصلا، اللي هو وقت ما قبل الظهر بربع ساعة، فإن هذا الوقت لا كراهة في الصلاة فيه يوم ماذا؟ يوم الجمعة، بدلالة الحديث من غسل واغتسل وبكر وابتكر قال وصلى ما قدر إيه؟ ما قدر له. رابعا، خامسا، صلاة الكسوف لقوله فافزعوا إلى الصلاة من غير اعتبار لماذا؟ لكراهة أو وقت. تحية المسجد، إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي أو فليسجد سجدتين. سابعا، الجنازة لقوله ثلاث لا يؤخر الجنازة إذا حضر. ثامنا، من نام عن صلاته أو نسيها. تاسعا، ركعات العصر البعدية، وضع علامة التعجب وسيأتي البيان، ضع علامة التعجب وسيأتي البيان. يبقى إذن يا طلبة العلم هذه المخصصات كم؟ تسعة. قلت وكثرة هذه المخصصات تدل على أنه لا يقصد بالنهي مطلق النفي، لا يقصد بالنفي بالنهي مطلق النفي، وإنما النفل المطلق غير المؤقت ولا المسبب، غير المؤقت ولا المسبب. يبقى دي أول فائدة، لما يكون في نهي عن الصلاة المقصود بالنهي هنا نهي عن إيه؟ عن النفل المطلق وليس عن مطلق ماذا؟ الصلاة. منين جبنا هذه القاعدة؟ كثرة المخصصات اللي احنا ذكرناها، فلا يمكن أن يبقى عليه معنى العموم مع كثرة الإيه؟ قلت فلا يبقى عليه معنى العموم مع كثرة المخصصات، وإنما العموم ها هنا ها يبتع الأصول، هو ما أريد به الخصوص، لأن العام قد يأتي لإرادة ماذا؟ لإرادة الخصوص. ما أنت بتبصر وتختصر، الدنيا قسمة، الدنيا قسمة، في لغة هنا، في أصول هنا، وفي علم في كل مكان إن شاء الله في المسجد. فالشاهد من الكلام يا طلبة العلم هو إن إحنا قلنا بأن هذه القاعدة للنهي هنا ليس على عموم، إنما هو عام أريد به ماذا؟ أريد به الخاص. ما الدليل على هذه القاعدة؟ كثرة المخصصات التي جاءت في الحديث، فكثرة المخصصات تدل على أنه لا يقصد مطلق النفي. انتهينا من هذه الفائدة الأولى يا طلبة العلم. طيب الفائدة الثانية، ما أما وقت الكراهة بعد العصر فقد جاء تقييده بحديث عقبة بن عامر، وهو حين تضيف للغروب، حين تضيف الشمس للغروب أي تميل. ولذا قال العلامة الألباني والوقت بعد العصر ساعتان، ساعة تكون فيها الشمس بيضاء نقي وليست بساعة النهي، وساعة تكون الشمس فيها صفراء تميل للحمر، وهي ساعة ماذا؟ النهر. للحديث حديث عمر فإنها تغرب حين تغرب بين قرنين شيطان. متى يصدق عليها أنها تغرب حين تغرب؟ عندما تصفر، لا وهي بيضاء في كبد الإيه؟ السماء. صحيح. قلت ولهذا قال علي نهى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة. إلا والشمس مرتفعة يعني إيه؟ يعني بيضاء لازالت في السماء. وقال بلال لم ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلا عند غروب الشمس. إلا عند غروب الشمس. يبقى هذه الفائدة الإيه؟ الثانية يا طلبة العلم. الفائدة الأولى أصل أن النهي إنما هو عن ماذا؟ عن النفل المطلق لا عن مطلق الصلاة. والفائدة الثانية النهي عن الصلاة بعد العصر إنما هو نهي عن الصلاة عند الإيه؟ عين الغروب لا بعد العصر مطلقا. قال من بعد صلاة الصبح حين تطلع الشمس، لقوله لا صلاة بعد صلاة الفجر حين تطلع الشمس. قلت ولكن على استثناء قضاء صلاة ماذا؟ قضاء صلاة الفجر من فعل الصحابي رضي الله عنه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مع إقراره. قلت إلا أن الأولى قضاؤها بعد طلوع الشمس لنصي على هذا قوله أن من فاتته صلاة الفجر صلاهما بعد طلوع الشمس، وسنته القولية مقدمة على سنته العملية، والأولى موافقة النهي والأولى موافقة الإيه؟ نعم. قلت إلا من خاف أن تضيع عليه كصاحب شغلة أو عمل. هذا الرجل بيذهب إلى عمله بعد إيه؟ طلوع الشمس، والظن أنه ينشغل في عمله فقد تفوت عليه ماذا؟ فيصليهما فين؟ بعد صلاة الصبح. طيب الثاني من طلوع الشمس حين ترتفع قدر رمح في رأي العين، وهو قدر متر تقريبا، وقدر بحوالي ربع ساعة أو ثلث ساعة. قلت ولا خلاف على أنه وقت كراهة، ولا يعلم فيه استثناء صلاة إلا من تحية المسجد أو نحوها. الوقت الثالث عند قيام الشمس اللي هو وقت الزوال. قلت إلا من ساعة الجمعة، إلا من ساعة الجمعة. للحديث ثم صلى ما قدر له أن يصلي يعني ساعة الزوال. الرابع من صلاة العصر إلى غروب الشمس، وقد سبق بيانه من قيد حين تميل الشمس يعني للغروب لا مطلق الوقت بعد العصر. قال فلا تجوز صلاة التطوع في هذه الأوقات صفحة 78 إلا ما ورد الدليل باستثنائه كركعتي الطواف. قلت للحديث يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار. قلت يشهد لهذا الاستثناء خصوص المكان وهي كعبة الله تبارك وتعالى، وكذلك الفاعل من كونه طائفة. وذلك لأن البيت لا تمنع فيه الصلاة لقول الله تعالى أن طهر بيتي للطائفين والراكعين والركع السجود والعاكفين والركع السجود الطائفين والعاكفين والركع السجود. قال وكذا قضاء سنة الوتر بعد صلاة الفجر هذا مضى، وقضاء سنة الظهر بعد العصر. قلت لحديث أم سلمة رضي الله عنه من سؤالها النبي صلى الله عليه وسلم عن ركعتين صلاهما بعد العصر، فقال هما سنة الظهر، هما سنة الظهر شغلت عنهما بخصم جاء من البحرين. قلت ويظهر أن القضاء مقيد، مقيد بماذا؟ أولا بالشغلة لا بالكسل والغفل، مقيد بالشغلة لا بالكسل والغفل، وكذلك بأن تكون تلك السنة له عادة، لأن مثله مستحق لماذا؟ للمواساة. لكن الكسلان ما يستحق المواساة. قال وكذلك فعل زوات الأسباب من الصلوات كصلاة الجنازة. قلت للحديث ثلاث لا يؤخر الجنازة إذا حضرت. قلت ولأن السبب سبب المنع ممتنع وهو ماذا؟ السجود. الصلاة الجنازة لا سجود فيها، وإنما منع الصلاة في أوقات الكراهة لسبب السجود كما جاء في تمام الرواية وحينئذ يسجد لها الكفار، فلكي لا نوافقهم في السجود نهي عن الصلاة. ولكن صلاة الجنازة خارجة عن هذا الأصل لأنها لا سجود فيها. قال وتحية المسجد. قلت لقوله صلى الله عليه وسلم عموم قوله إذا دخل المسجد أحدكم أو إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي، وهذا نهي عن الجلوس دون صلاة، وهو أقوى من النهي عن الصلاة في أوقات الكراهة، وذلك لأن هذا النهي الأول لأن النهي عن الجلوس عند الدخول ضده واجب من الصلاة، ولأنه نهي أقوى من جهة العموم. قال وصلاة الكسوف لقول عليه الصلاة والسلام فإذا رأيتموهما أي كسوف الشمس أو القمر فافزعوا إلى الصلاة. قلت فهي مسببة، وتأخيرها يفوت مصلحة فعلها، خاصة أنها عارضة. قال وكذا قضاء الفرائض الفائتة في هذه الأوقات لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. قال فلا كفارة له إلا ذلك. قلت ولكن على الشرط أن يكون معذورا بنوم أو نسيان. وقوله عن صلاة يعم كل صلاة كما هو ظاهر. فائدة أو مسألة آخر مسألة معنا تحت هذا الباب، ركعة العصر البعدية وهي سنة مهجورة. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم السجدتين بعد العصر عندي قط، وقالت لم يدعهما سرا ولا علانية. ركعة الصبح وركعة العصر. وروت أم سلمة مثلها وصح فعل هاتين الركعتين من عمل بعض السلف كابن الزبير وتميم الداري وعلي وأبي أيوب الأنصاري، فلا يشكل بالخصوصية أنها ركعتان خاصة بمن؟ العصر البعدية. من؟ صلاة العصر البعدية. ركعة العصر البعدية لفعل لقول أمنا عائشة. ركعتان ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعهما أبدا في بيتي بعد العصر. وقالت ما كان يتركهما سرا وعلى ولعلانية. ثم قرنت بينهما وبين ركعتي ماذا؟ الفجر. قالت ركعتان لم يكن يدعهما سرا ولا علانية، ركعة الفجر وركعة العصر. وروت أم سلمة فعله. ثم هذا أي مروي عن من؟ عن جماعة من السلف، منهم علي وأبو أيوب وتميم الداري وعبد الله بن الزبير. وهذا مما ينفي الخصوصية لفعل من السلف بعد، وهي سنة مهجورة كما يظهر، ودعوى الخصوصية ضعيفة، وضرب عمر الناس على هاتين الركعتين محجوج بفعل من النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف ودوامه وفعل الصحابة من بعد؟ اقرأ الباب السادس. فسجد سجدتين وهو

قبله وقوته فلا بأس. رابعا مواضع سجود التلاوة للقرآن، مواضع سجود القرآن الكريم 15 موضعا، وهي على الترتيب: آخر سورة الأعراف وسورة الرعد. آخر سورة الأعراف آية رقم 206، وسورة الرعد آية رقم 15، وسورة النحل آية رقم 49 إلى 50، وسورة الإسراء آية رقم 700 إلى 900، سورة مريم آية رقم 58، وأول سورة الحج آية رقم 18، وآخر سورة الحج آية رقم 77، وسورة الفرقان آية رقم 73، وسورة النمل آية رقم 25 إلى 26، وسورة السيدة آية رقم 15، وسورة فصلت آية رقم 37 إلى 38، وآخر سورة النجم آية رقم 62، وسورة الانشقاق آية رقم 20 إلى 21، وآخر سورة العلق آية رقم 19، والخامسة عشرة هي سجدة سورة صاد، وهي سجدة شكر. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ليست صاد من عزائم السجود، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. المسألة الثالثة: سجود الشكر يستحق لمن وردت عليه نعمة، أو دفعت عنه نقمة، أو بشر بما يسره أن يخر ساجدا لله اقتداء للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرط فيها استقبال القبلة، ولكن إن استقبلها فهو أفضل. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. فعن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسره أو يسر به صار ساجدا شكرا لله تبارك وتعالى. وكذا فعله الصحابة رضوان الله عليهم. وحكم هذا السجود حكم سجود التلاوة، فكذا صفته وكيفيته. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. وبعد، الباب السادس في سجود السهو. قلت: وقوله السهو من باب إضافة الشيء إلى سببه، وعليه فلا يشرع ذلك السجود إلا لماذا؟ لعلة السهو. فمن ترك شيئا عمدا في الصلاة فلا يشرع له ماذا؟ سجود السهو. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، ومفهوم الشرط يجب إعماله. إذا نسي أحدكم فليسجد، فإذا لم يكن ناسيا فلا يسجد. وكذا قال صلى الله عليه وسلم: من نابه في صلاته شيء. وقوله من نابه يعني من غلب عليه في صلاته شيء بالنسيان فليسجد سجدتين. إذا هذه أول مسألة معنا، وهي فائدة أن سجود السهو لا يشرع لماذا؟ للتعمد. فمن تعمد ترك شيء من الصلاة كمن تعمد الصلاة بفاتحة من غير قراءة فقال في نفسه: أتعجل فأقرأ بفاتحة وأسجد للسهو يرحمك الله، هذا لا يشرع له سجود ماذا؟ سهو. قلت: وهذا لأصل شرعي، أن الشريعة إنما تواسي الناس المخطئ ولا تسوي بينه وبين ماذا؟ وبين العامد. قوله وسجود السهو مشروع، وهي المسألة الثانية. قلت مشروع يعني ما بين مستحب وواجب، فيجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرا: إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. وهذا ظاهر في إيجابه، لأنه لم يرد إلا الأمر به في أحاديثه صلى الله عليه وسلم، فلم يقع الخيار فيه ليكون مستحبا، خاصة أن من تلبس بعبادة وجبت عليه، ومتى وجبت عليه؟ فقد وجب عليه إتمامها بماذا؟ وإكمالها بالسجود، وهذا مما يقوي وجوبه على الدوام، يعني هو واجب، لأن من تلبس بعبادة وجب عليه ماذا؟ أن يتمها، وأن تقع منه هذه العبادة على المطلوب الشرعي. واضح؟ قال: وقد أجمع أهل العلم على مشروعية سجود السهو. قلت: إلا من خلاف بينهما، فذهب الظاهرية إلى وجوبه مطلقا، وذهب غيرهم إلى استحبابه لا إلى وجوبه، لأن الأصل في النسيان العذر، وفرق أقوام أو فصل أقوام، فيجب إذا كان السهو في واجب، ويستحب إذا كان السهو في مستحب، وهذا التفصيل الحنابلة. قال: متى يجب؟ يجب سجود السهو، فذكر وجوها لوجوه. أولا: زيادة فعل من جنس الصلاة. قلت: لما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسا فسجد سجدتين، قلت: ولكن على خير، على شرط أن يبقى النسيان، فإن ذهب النسيان بالتذكر فعلم بالزيادة وجب عليه أن يعود إلى أصل الصلاة، لأنه لم يبق ناسيا، وإن سجد على كل حال، يعني وهو قام لخامسة تذكر أنه في خامسة يجلس، ما يستمر على الخامسة، لأن هنا تذكر، ومتى تذكر؟ لم يصبح ناسيا، ومتى لم يصبح ناسيا أصبح عاملا، فإن استمر يكون قد تعمد ماذا؟ ولا يجوز التعمد زيادة. قلت: فائدة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر مثلكم. قلت: هذا لا ينفي الخصوصية، إنما هو بشر في أصل البشرية، وإلا أن الخصوصية لأنه يزيد على البشر قوة ولا يكون في فعله من أفعال البشر، ولا يكون من أمره من أمر البشر كالأمور المنفرة كمثل أمراض البرص ونحوه، كذلك لا يتسلط عليه الشيطان ما يتسلط على سائر بني آدم، ولهذا أخبر عن القرين إن الله أعانني عليه فماذا؟ فأسلم. لأن بعض الناس يمسك المسألة دي أن الرسول بشر فبالتالي ينفي الوحي عن ماذا؟ عن أقواله، فيجعل أقواله أقوال بشرية تقبل الاجتهاد وتقبل النظر وتقبل الرد وتقبل الأخذ وتقبل وتقبل، هذا كله كلام فارغ طبعا. إنما يقصد أنا بشر في أصل البشرية معكم الذي ما أنسى كما، فبين معنى البشرية. وكذلك نسيانه ليس كنسيان البشر، نسيانه للتشريع، ولكن لا ينسى غفلة كما ننسى نحن. ولذلك رب العالمين ذم النسيان من وجه صحيح، وإن كان قد عذر بالنسيان من وجه آخر. ومن هنا نقول نسيانه لا يكون للتسلط الشيطان عليه. ولذا لما قال تعالى فأنساه الشيطان ذكر ربه، الناسي هنا من؟ ها؟ الناسي هنا هو الساقي وليس يوسف، لأن رب العالمين قال فأنساه من؟ الشيطان. ولذا قال في الآيات بعد وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلوه. تمام. وكان رجلا مصلحيا لأنه لم يبين جهة الإرسال، ما قال فأرسلوني إلى يوسف صحيح، وعاد قال ليوسف يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع، ما قال أفتنا في رؤيا الملك. لماذا؟ لأنه خاف إن قال رؤيا الملك ألا يؤول يوسف له ماذا؟ الرؤيا صحيح، فتضيع عليه مكافأة البشار. فعم الأمر من هنا وعم الأمر من هناك ليفوز هو في بمصلحة الواسطة. ومن يثق في خمار صحيح، من يثق في خمار؟ فالشاهد لابد أن يتبين هنا حقيقة، تتبين هنا حقيقة البشرية. لأن بعض الناس يمسك هذه الأحاديث قل إنما أنا بشر مثلكم يبقى النبي بشر يبقى أقواله كأقوال البشر قابلة مش عارف لكذا والآخر. والله المستعان. طيب نعود وطلبة العلم. يبقى السبب الثاني الموجب للسلام أو سلم قبل إتمام التسليم. قلت بحديث ذي اليدين الشهير من قوله يا قصرة الصلاة، وهذا فيه فائدة وهو أن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم عدم النسيان، لأن ذي اليدين قال أقصرة الصلاة أم سهو، فأخر ماذا؟ أخر النسيان وقدم ماذا؟ تقصير الصلاة، بما دل على أن الأصل ماذا؟ في أفعاله الوحي، وأن النسيان عارض طارئ. قال ثالثا أو لحن لحنا يحيل المعنى سهوا. قلت كما لو قرأ الآية صراط الذين أنعمت عليهم كذا سهوا. ودليل ذلك عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نابه في صلاته شيء فليسجد سجدتين. قال أو ترك واجبا كما لو ترك التشهد الأوسط. فإنه يسجد للسهو وجوبا، وذلك لوجوب التشهد الأوسط، ولا يجبر الواجب إلا واجب. فائدة عارضة، فإن قام دون التشهد الأوسط، رجل قام لم يجلس للتشهد الأوسط ثم جلس ثم جلس، خلاف النهي الشرعي أن من قام يعني واستقام واستتم فإنه لا يجلس صحيح. قلت فإن جلس لا تبطل صلاته، خلافا للمشهور من بطلان صلاته، ولا دليل على البطلان. والأصل صحة العمل، والأصل صحة العمل. وأما دعوة أنه نزل من ركن إلى واجب أو من ركن إلى سنة فهذه الدعوة ذاتها تفتقر إلى ماذا؟ إلى دليل. بل لم تبطل الصلاة بما هو أشد من ذلك، من زيادة ماذا؟ الركعات. والكلام فيها خطأ كما في قصة من؟ معاوية بن أبي الحكم السلمي، وعليه فالصلاة صحيحة. دي مسألة عارضة، رجل يقوم إلى الصلاة ثم بعض الناس يذكره سبحان الله فيجلس، مستعد تقوم في المسجد ثورة، أعيد الصلاة، الصلاة بطلة، ما على هذا دليل؟ ولا ينبغي أن نبادر إلى إبطال صلاة من؟ المسلمين، لأن الأصل صحة العمل. قال تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. قال واجب سجود السهو إذا شك في عدد الركعات فلم يدري كم صلى. قلت لحديث أبي هريرة إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك فليسجد سجدتين وهو جالس. قلت فدل الحديث على وجوب السهو لمجرد الشك، وأمر في الحديث الثاني بإطراح الشك، وإطراح الشك في أن يبني على الأقل، لأن الأقل يقين والزيادة ماذا؟ والزيادة شك. قلت ولكن لا يبني على الأقل حتى يتحرى، فإن تحرى الصواب بإعمال القرائن فتبين له عدد الركعات فليبني على الصواب. يبقى هذه المسألة وهي وجوب سجود السهو لمجرد ماذا؟ الشك. ثانيا إنه يبني على اليقين، واليقين هو ماذا؟ أقل. ثالثا إنه ما يبني على أقل إلا أن يتحرى ماذا؟ الصواب. قال المسألة الثالثة، آخر مسألة هذه، قال يسن سجود السهو إذا أتى بقول مشروع في غير محله كالقراءة في الركوع والسجود والتشهد في الخيام مع الاتيان بالقول المشروع في ذلك الموضوع، كان يقرأ في الركوع مع قوله سبحان ربي العظيم، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، كذا ولعموم قوله من نابه في صلاته شيء فليسجد سجدتين. قلت أصل ولا فرق في ذلك بين الفريضة والنافلة وبين الإمام والمأموم، وذلك لعموم قوله من نابه، وهو اسم جنس يعم الفريضة والنافلة. والأصل الشرعي المتفق عليه ثم افعل ذلك في صلاتك ماذا؟ كلها. وقوله في صلاته ظاهر في العموم. قلت ولا فرق بين مأموم وإمام لأصل شرعي، كل امرئ بما كسب رهين، والإمام لا يحمل سهو المأموم، وإذا جاز أن يقضي المأموم ما فاته مسبوقا في الصلاة جاز أن يسجد مستدركا السهو في الصلاة، لأن هذا من تمامها وهذا من تمامها. إذا القول من الأساهو على المأموم والقول من الأساهو في النافلة هذان القولان ضعيفان بعموم الحديث من نابه في صلاته شيء فليسجد سجدتين، ولا معنى أن سجود السهو لا يشرع في النافلة أنها هي نافلة ليست واجبة. فإن الشيخ ابن عثيمين له كلمة رائعة، قال لأنه متى تلبس بها صار واجبا عليه أن يأتيها على ما أمر من؟ رب العالمين. وكان من إتيانها على ما أمر رب العالمين أن يسجد للسهو إكمالا وجبرا لماذا؟ لنقصها. كذلك المأموم، فإن المأموم لا يتحمل عنه إمامه خطأ، كما يقضي المأموم ما فات فإنه يجبر أيضا ما فات. والله تعالى أعلى وأعلم، وبالله التوفيق. يتوقف درسنا من السابعة، لنقل إلى السابعة والنصف، لأن نريد أن نستدرك اليوم ما فات للأمس وقبل الأمس. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. وبعد، يا طلبة العلم، فآخر مسائلنا هي موضعه وصفته، أي موضع سجود السهو وصفته. قال لا ريب أن الأحاديث وردت في موضع سجود السهو على قسمين، أي أيكون سجود السهو قبل التسليم أم بعد التسليم؟ قلت أقوال ثلاثة لأهل العلم. أولها أن سجود السهو بعد التسليم لأن الأصل فيه أنه زيادة، الأصل في سجود السهو أنه ماذا؟ زيادة. فكان التحرز من وقوع الزيادة في داخل الصلاة فكان خارجها أولى. وذهب آخرون إلى أنه قبل التسليم، لأن سجود التلاوة إنما شرع لجبر الصلاة سجود السهو إنما شرع لجبر الصلاة فكان من تمامها وكمالها فوقع في ماذا؟ قبل التسليم. وقال آخرون بأن السجود للزيادة بعد التسليم وأن السجود للنقص قبل التسليم. قلت وكله واسع لثبوت مشروعيته قبل التسليم وبعد. فالأمر إذن على تخيير لفعل النبي صلى الله عليه وسلم الأمرين معا، كما مضى معنا في الأخبار أنه سجد بعد التسليم فعلا وقال بالسجود قبل التسليم قولا، وهذا يتفق أصل شرعي أن العبادة على التنويع. صفة سجود السهو سجدتان كسجود الصلاة، قلت لم يختلفوا، ولصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم فسجد سجدتين. أما كونهما كسجود الصلاة لأن سجود السهو ما به صلاة، ولما كان جبرا للصلاة كان منها، فيلزم فيه ما يلزم في الصلاة من ستر عورة واستقبال قبلة والتكبير له. فائدة، وليس لسجود السهو ذكر مخصوص وتحري الناس الدعاء ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا بدعة، وإنما ذكره ذكر سجود الصلاة بما كان صلاة وبما كان سجودا. والأصل في العبادة التوقيف، والأصل في الذكر التوقيف كذلك. قال وذهب بعضهم إلى أنه يتشاهد إذا سجد للسهو بعد السلام، يعني إذا سجد للسهو بعد السلام يعيد ماذا؟ يعيد تشهده، لأن ختام الصلاة يكون بعد تشهد. قلت غير أن ما روي في سجود السهو قولا وفعلا لم يأتي فيه ذكر التشهد، والأصل عدم زيادة، وأحاديث التشهد لا تخلو من مقال، فإن صحت كانت دليلا، لأن الحافظ ابن حجر كما ذكر المصنفون ذكر ثلاثة أحاديث على أنه يسلم ثم ماذا؟ يتشهد، لكن هذه الأحاديث لا تخلو من ماذا؟ من مقال. ثم معارضة أن كل الأحاديث التي ذكرنا بصفة سجود السهو لم يأتي فيها ذكر ماذا؟ تشهد، فصارت معارضة بما هو أقوى منها، ثم هي من جهة ضعيفة غير أنها تصح بمجموعها كما قال الحافظ بن حجر. فمبنى المسألة على صحة ماذا؟ الأحاديث، خاصة أن المصحح هنا هو إمام. المسألة الخامسة سجود التلاوة، قلت وهذا من باب إضافة الشيء إلى سببه، فلا يشرع إلا عند التلاوة. ونعني بالتلاوة ها هنا هي التلاوة المخصوصة لآيات السجدات. أصل سجود التلاوة ليس صلاة، هذه المسألة مهمة، لأن طبعا من قال بسجود التلاوة صلاة أوجب فيه ما أوجب في ماذا؟ في الصلاة، من ستر العورة، من استقبال القبلة، من إلى آخره، واضح؟ قلت وليس صلاة، ذاك أنه ليس أقل من ركعة، ليس أقل من ركعة صلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من بلغ الإمام ساجدا قال فلا تعدوها شيئا، فلم يعتبر السجدة ماذا؟ ركعة، ومتى لم يعتبرها ركعة؟ لم يعتبرها ماذا؟ لم يعتبرها صلاة، فلما لم يعد بالسجدة ركعة. تبين المسألة؟ أنت دخلت والإمام ساجد، هل تحتسب هذا السجود؟ لا، هي محتسبة سجدة وليست محتسبة إيه؟ ركعة، صحيح؟ قلت ومتى لم يحتسبها سجدة، لم يحتسبها ركعة، ومتى لم تكن ركعة فليست ماذا؟ فليست صلاة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى ولا يسمى أقل من ركعة صلاة، ولا يسمى أقل من ركعة صلاة. يقوي هذا أنه قد صح عن علي رضي الله عنه أنه سجد على غير طهر، إذ كان يقرأ القرآن على دبته فنزل فأراق الماء، يبقى إيه اللي حصل دلوقتي؟ نقض وضوء، ثم عاد فركب الدابة فتابع قراءته فقرأ السجدة فنزل فماذا؟ فسجد، فنزل فسجد. قلت عليه فلا يجب فيه ما يجب، فلا يجب فيه ما يجب في الصلاة من ستر عورة أو استقبال قبلة أو نحو ذلك من الأوامر، من الأوامر الواردة شرعا. والأصل، والأصل عدم الوجوب كما هو متقرر شرعا. ولهذا فقياسها على سجدة الشكر أولى، لأنها أقرب إليها في المعنى. وقد سجد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد عنه أنه تحرى في هذا السجود شيئا من واجبات الصلاة، كمثل ماذا؟ كمثل التكبير. قال مشروعيته، وهو مشروع عند تلاوة الآيات التي وردت فيها السجدات واستماعها. قلت قوله وهو مشروع، هذه المسألة الثانية، يعني مستحب ليس بواجب، ولذا قال المصنف هو سنة على الصحيح وليس بواجب، وذلك لأن الأصل عدم الوجوب. وحديث زيد بن ثابت ظاهر الدلالة من عدم سجوده بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان واجبا، فلو كان واجبا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليقره على ترك ماذا؟ على ترك السجود. وكذا من فعل عمر رضي الله عنه بإقرار الصحابة من قراءته السجدة على المنبر فلم ينزل للسجود. بما يدل على أنه لا يجب. وإن اختار شيخ الإسلام ابن تيمية الوجوب تبعا للحنفية لما جاء من أمر الله تعالى به فاسجدوا لله واعبدوا، قلت فإنما الآية قد جاءت بالوجوب وجاءت السنة بنسخ الوجوب إلى ماذا؟ إلى الاستحباب. قال ويشرع سجود التلاوة في حق القارئ والمستمع. أما في حق القارئ لما سجد عمر رضي الله عنه إذ قرأ السجدة، وأما المستمع فإنما يسجد أنه قارئ بما يستمع، كما قال الله تعالى في دعاء موسى وهارون قد أجيبت دعوتكما، وإنما الداعي كان من؟ كان موسى. وقد قال تعالى وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، وهذا فيه مشروعية السجود في حق المستمع. قال فإذا لم يسجد القارئ لا يسجد المستمع، لأن المستمع تبع في هذا القارئ. قلت إذا لم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم لعدم سجود زيد ابن ثابت رضي الله عنه وارضاه، لعدم سجود سيد ابن ثابت رضي الله عنه وارضاه، قال قلت ولم يكن ليسجد المستمع إلا أن يسجد القارئ، لأن القارئ هو الأصل. قال فضله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبي فللنار. قلت الحديث وفيه دلالة ظاهرة على استحباب سجدة التلاوة استحبابا شديدا بما فيها، أولا من عبادة السجود لله تعالى وهي أرجى عبادة، ولذا كانت مضرب المثال كما في الحديث لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ثانيا ولما في سجدة التلاوة من ترغيب الشيطان وإغاظة الشيطان مشروعة، بل هي دين. نعم بل هي دين. في الحديث الشك الذي مضى قال فليطرح الشك وليبني على اليقين وليسجد سجدتين كانتا ترغيما للشيطان، يبقى إغاظته مشروعة. قلت ثالثا ولما يجب بهذا السجود الجنة، لما تجب الجنة بهذا السجود. وهذه ثلاث يتأكد بها استحباب السجود التلاوة، ولو قلت وجوبه مرة لما أبعد. قال صفة وكيفيته يسجد سجدة واحدة، قلت بلا خلاف، فإن المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد سجدة واحدة لم يزد، وهذا مما يضعف كون سجود التلاوة صلاة. قلت ثانيا قال ويكبر إذا سجد، قلت ولا دليل على هذا التكبير إلا من جعل سجود التلاوة صلاة. وقد ذهب ابن تيمية إلى أنه لا يشرع التكبير لسجود القرآن لأنه ليس صلاة، وإنما التكبير من لوازم الصلاة رحمك الله. والمروي عند مسلم من حديث عبيد الله ابن عمر العمري أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ السجدة قال فسجد وسجدنا، فلم يذكر ماذا، فلم يذكر تكبيرا. ويظهر هذا من قياس سجود التلاوة على سجدة الشكر، ولم يرد في سجدة الشكر تكبير، والحديث المروي بالتكبير فكبر وكبرنا فسجد وسجدنا من حديث عبد الله بن عمر العمري، وهو أخو عبيد السابق ولكنه ضعيف، فحديثه على هذا منكر، لأن المنكر مخالفة الضعيف لمن؟ للثقة. فلما خالف الثقة في الرواية فيما لم يروي بالتكبير كان حديثه ماذا؟ منكرا. ولهذا لا يشرع التكبير في سجود التلاوة، قلت سواء في صلاة أو في غيرها، لأنه لم يروى أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر لسجود التلاوة، ولا يصلح دليل العموم، ولا يصلح دليل العموم، كان يكبر مع كل رفع وخفض، لأن دليل العموم لا يشمل العارض النادر، دليل العموم لا يدخل فيه العارض النادر. ويقول في سجوده سبحان ربي الأعلى كما يقول في سجود الصلاة، قلت لأنه سجود. فلما سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن الذكر فيه رجعنا إلى أصل السجود، وأصل السجود يكون فيه الذكر بقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. وأما الآية ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، فليست دليلا على مشروعية الذكر في سجود التلاوة أي بهذه الآية، لأن الأصل عدم قراءة القرآن ساجدا أو راكعا. قال المصنف بعد سرد سجدات القرآن الكريم فقال والخامسة عشر هي سجدة صاد، وهي سجدة شكر، فعن ابن عباس رضي الله عنه قال ليست صاد من عزائم السجود، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. قلت وصح مصر عن أبي هريرة بإسناد الرجال ثقات، وكذا عن أبي سعيد رضي الله عنه، وأخبر أنه رأى رؤيا أنه يسجد بصاد ويسجد معه كل شيء، قال فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسجود فيها. ولذا صح أن نفرا من الصحابة كانوا يسجدون في سجدة صاد هم عثمان وعمر وابن عباس وابن عمر. قلت أما كون الآية جاءت خبرا فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، قلت وكم من الأوامر في كتاب ربنا سبحانه وتعالى جاءت خبرا، كقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، قلت ولو كانت توبة نبينا فإن نسجدها شكرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقول ابن عباس ليست من عزائم السجود لا ينفي مشروعية السجود فيها، ولكن ينفي مداومة الفعل. المسألة السادسة سجود الشكر، يستحق لمن وردت عليه نعمة أو دفعت عنه نقمة أو بشر بما يسر أن يخر ساجدا لله. قلت المسألة الأولى يستحق، فلا أعلم قائلا بالوجوب، وغاية ما ورد فيها هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والفعل ليس كافيا والفعل المجرد ليس كافيا في إثبات الوجوب. وإن كان في الوجوب شبهة أن الشكر يجب، فوسائله ماذا؟ فوسائله تجب، لأن أصل شكر النعم واجب ولا لا؟ واجب، بدليل لأن شكرتم لأزيدا لكم ولئن كفرتم، فعبر عن ترك الشكر بماذا؟ بالكفر، بما دل على وجوب ماذا؟ شكر. ومتى وجب أصل الشكر؟ وجبت وسائل إيه؟ فين وسائل الشكر؟ سجود شكر من وسائل. قلت وهي شبهة قوية، وعليه فإن لم يجب فينبغي العناية به، خاصة مع ما فيه من عبادة ماذا؟ السجود لله وترغيب الشيطان به. قال لمن وردت عليه نعمة أو دفعت عنه نقمة أو بشر بما يسر. قلت قيده العلامة ابن عثيمين بتجدد النعم لا مجرد النعم، وهذا قيد عملي، لأنه لو سجد المرء لكل نعمة لظل عمره ماذا؟ ساجدا، إذ قال تعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. والإنسان لا ينفق عن نعمة كل ماذا؟ كل ساعة. فأنت الآن جالس في نعمة، بما تتنفس، بما تتحرك، بما تسمع العلم، بما أنت في مسجد، بما، فحال المؤمن أبدا في نعمة، فيكون القيد هو عند تجدد النعم. قلت يشهد بهذا القيد أن الصحابة لم يسجدوا لكل نعمة إلا متجددة، كسجود كعب بن مالك بتوبة الله تعالى عليه، وسجود علي رضي الله عنه بخبر قتل ذو السدية. هذا رجل كان من علامات من؟ من علامات الخوارج، له يد أشبه بسدي ماذا؟ بسدي المرء. فهذا الرجل لما قتل سقر علي ماذا؟ ساجدا رضي الله عنه وارضاه. قلت قوله أو دفعت عنه نقمة، لأن دفع النقم عنه نعمة. وما أكثر ما يدفع عن العباد من النقم لو يعلمون. قال أن يخر ساجدا، قلت بلا تكبير، لأنه ليس صلاة، ومجرد اشتماله على بعض الصلاة لا يعني أنه صلاة، بل هو أقرب إلى سجود التلاوة، وقد مضى أنه لا تكبير فيه. قال اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يشترط فيه استقبال القبلة. قلت لأن الأصل عدم الاشتراط، وقد صح عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم سجدوا ولم يأتي في سجودهم تحري ماذا؟ تحري القبلة. قال ولكن إن استقبلها فهو أفضل. قلت لقوله عليه الصلاة والسلام حسنا بعض أهل العلم قبلتكم أحياء وماذا؟ وأمواتا، والأصل استقبالها. إقبال القبلة بكل عمل شريف، فكيف إذا كان العمل له شبه ماذا؟ الصلاة. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. فعن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسر أو يسر به خر ساجدا شكرا لله تبارك وتعالى، وكذا فعله الصحابة. قلت أما الصحابة الذين فعلوا، فهم كعب بن مالك لما جاءه الخبر أبشر بخير يوم طلعت عليك شمس مذ ولدتك أمك، قال فخررت ساجدا. وكذا علي رضي الله عنه لما جاءه خبر مقتل ذو السدي الخارجي، وهنا فائدة، أيسجد لنعم الدنيا المتجددة أم أن السجود قاصر على ما يكون نعمة في الدين؟ لأن المروي عن علي وكعب بن مالك ماذا؟ أنهم سجد لأمر شرعي، قتلها خارجي وتوبة الله على كعب بن مالك. قلت والذي يظهر أنه لا يقيد لقول أبي بكرة إذا أتاه أمر يسر، إذا أتاه أمر يسر الرساجدة، والنعم تشكر على كل حال سواء كانت في دين أو في دنيا. قلت ولو كانت نعمة دنيا فهي عند المؤمن ليست خالصة، لأن الدنيا مستعملة لماذا؟ لصلاح الدين. ولذا رب العالمين ذم الدنيا عند الكافر، الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة. لكن لا تذم الدنيا عند المؤمن ليه؟ نعم المال الصالح للعبد صالح. رجل أتاه الله مالا وعلما صحيح فسلطه على هلكته في ماذا؟ في الحق. طيب انتهينا طلبة العلم، وإلى الباب السابع في صلاة الجماعة. لا يخرجه إلى الصلاة،

والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قوله: واتفق المسلمون على أن أداء الصلوات الخمس في المساجد من أعظم الطاعات، لقوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. ولذا أطلق القرآن وصفا على عمار بيوته بالصلاة، فقال تعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وهنا قال عن ذكر الله والصلاة، فلماذا قدم ذكر الله على الصلاة مع أن الصلاة من ذكر الله؟ هذا مشانها من تخصيص العلم. هذا من باب ماذا؟ أن الصلاة شرعت في تلك العلم، فلا معنى للصلاة ليس فيها ماذا؟ ذكر الله. ومن هنا كان السلف رضي الله عنهم يحثون على مزيد الذكر في السجود والركوع. كان أبو هريرة يسبح 10 تسبيحات، والله تعالى قال في صلاة المنافقين: ولا يذكرون الله إلا قليلا. فقال: فقد شرع الله بهذه الأمة الاجتماع في أوقات معلومة من الصلوات الخمس، وصلاة الجمعة والعيدين والكسوف أعظم اجتماعات، وهو الاجتماع بعرفة الذي يشير إلى وحدة الأمة الإسلامية في عقائدها وعباداتها وشعائر دينها. إلى هذا سبب آخر في فضل صلاة الجماعة، وهو ما يتحقق بذلك من وحدة الأمة الإسلامية، لأن قوة الأمة الإسلامية في ماذا؟ في وحدتها، ووحدتها لا تتحقق إلا يا طلبة العلم بماذا؟ بجماعتها. وجماعتها التي تتحقق بها هي ماذا؟ هي الصلاة الجماعة. ولذلك من طلب وحدة الأمة بغير هذا فهو واهي، فهو واهي. وهذا سر حسن أن الإسلام أوجب صلاة الجماعة، لأنه متى تلتقي الأبدان تلتقي القلوب. ثم بينا سببا ثالثا في فضلها، ما يحصل فيها من التواصل بين المؤمنين وبعضهم البعض. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد الناس من هذا الباب، فلما كان في بعض الصلاة قال: ما فعل مالك ابن الدخشم؟ لأنه لم يره في صف الصلاة. فهذا يدل على فضلها، لما تعود على المسلمين تواصلا وتواصل يعني. من صاحب الأسئلة أولى مسائل الباب السابع، وهو شيء من فضل صلاة الجماعة. وإلا يا طلبة العلم، فالمصنف قد ذكر 3 فضائل واكتفى بها. وإلا ففضائل صلاة الجماعة لا شك أنها أعم من هذه 3 وأكثر، ولكن حسبنا هذه الإشارة بتلك 3، فهي أولا من أعظم الطاعات، وثانيا لما تحقق بها مقصود شرعي من وحدة الأمة، وثالثا لما تعود على المسلمين مصلحة شرعية اجتماعية من التواصل والتواصي فيما بينهم. وهكذا سائر التكاليف الشرعية لا بد أن تعود علينا يا طلبة العلم أثرا في سلوكياتنا وفي أحوالنا كلها. قال: وقد حسن النبي صلى الله عليه وسلم عليها وبين فضلها. صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد 27 درجة. وقال في الحديث الآخر: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. قلت: مشكل. المشكل هنا من جهتين: أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الأول فضلة أنها تضعف ب27 درجة وأخضر ب27 درجة، وفي الحديث الثاني ذكر أنها تفضل ب25 ضعفا. وجوابه كما أجاب الحافظ ابن حجر بأن هذا بحسب حال المصلي، فهي تضعف ب25 ضعفا، فإن أتمها وأحسن خشوعها وأركانها زادت إلى ماذا؟ إلى 27. قلت وهذا صحيح لأن أحوال المصلين تختلف، ومن أوجه الخلاف بعد المكان وقربه، كما قال بني سلمة دياركم أي زم دياركم تكتب أثاركم، فلا شك أن من يأتي من بعيد ليس كمن يأتي من ماذا؟ من قريب، فبينهما لا شك مفاضلة، هذه المفاضلة تعود على الصلاة ماذا؟ في باب المفاضلة ب25 أو 27. قلت وهذا أقوى وجوه الجمع عنده، وله شواهد مما ذكر في تمام الرواية: من توضأ فأحسن الوضوء، وهذا وجه لماذا؟ من وجوه المفاضلة. ثانيا، لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة. ثالثا، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه. فذكر هذه الثلاث وهي من وجوه ماذا؟ من وجوه التفضيل، فدل على أن صلاة المرء ماذا؟ إنما تبلغ 25 ضعفا، فإن زاد على الجماعة بإحسان خشوعها وأركانها وواجباتها وكذا زادت إلى ماذا؟ إلى 27. أما المشكل الثاني قوله أفضل من صلاة الفجر، فإن أفضل تقتضي الاشتراط بما يشعر أن الجماعة أن صلاة الجماعة وصلاة الفرض مشتركان في ماذا؟ مشتركان في الفضل، واشتراكهما في الفضل ينفي وجوب الجماعة، لأنهما كان ليشرك ما بين واجب وغير واجب. قلت والجواب إن صيغة أفعل التفضيل لا تقتضي الاشتراك دائما، فيجوز أن يشرك بين مختلفين، لا يشتركان في أصل. الاشتراك كما قالت النسوة لعمر لما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فافتدرن الحجاب، فقال: أي عدوات أنفسهن أتهبنني ورسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تهبن؟ فقلنا: إنك أفظ وأغلظ. أفظ وأغلظ من من؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشارك عمر في شيء من هذا، إذ قال تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وكذا قول يوسف عليه الصلاة والسلام: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. فلا يقول قائل بأنه أحب من ماذا؟ من الفاحشة، فلم تكن الفاحشة أبدا محبوبة لمثل من يوسف عليه السلام، وقد قال تعالى: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. حكمها صلاة الجماعة واجبة، قلت على أرجح الأقوال خلافا لمن قال أنها مستحبة أو قال أنها فرض كفاية وهم الشافعية، بل إن فرضية بل إن أصل فرضية الصلاة من فرضيتها في ماذا؟ في الجماعة. وأصل فرضيتها في الجماعة من أصل فرضيتها في المسجد، فهي لا تكون إلا جماعة في ماذا؟ في المسجد. وقد ذكر المصنفون الأدلة. الدليل الأول وجوب جماعتها في الخوف، قلت مع ما في صلاة الخوف من تلك الصفة، مع ما في صلاة الخوف من تلك الصفة من التقدم والتأخر وخوف العدو وحمل السلاح، فلما أوجبها عليه مع العذر وجبت في حال الأمن من باب أولى. وهذا أظهر الدليل على وجوبها أي الجماعة. أما السنة فقوله أثقل الصلاة على المنافقين، قلت يعني جماعة العشاء والفجر، فلما سمى تاركها منافقة أي جماعتها دل ذلك على ماذا؟ على وجوبها. ثانيا قوله لأتوهما ولو حبوا، فتكلف تكلف المجيء ولو حبوا دال على ماذا؟ على وجوبها. ثالثا تركه صلى الله عليه وسلم الجماعة ليحرق على الذين يصلون في بيوتهم، وما يترك واجبا إلا لواجب. رابعا قوله فأحرق عليهم بيوتهم، وما كان ليحرق بالنار إلا تارك ماذا؟ إلا تارك واجب. وكونه لم يفعل صلى الله عليه وسلم فمعلل بأنه لا يعاقب بالنار إلا الله، أو لما في البيوت من أصحاب الأعذار من الذرية والنساء. قلت أما حديث عبد الله ابن أم مكتوم فقال له أجب مع ما ذكر من ستة أعذار. الأول العمل، والأعمى لا حرج عليه. ثانيا لا قائد له. ثالثا أنه شاسع الدار كما ورد في بعض الروايات. رابعا مع احتمال الأذى في المدينة من أنها كثيرة الهوام والسباع. خامسا من أنه لا قائد له. ذكر هذا؟ لا بأس عنده. قلت خامسا مع طلب رخصة في صلاة الفجر خاصة، لأن الهوام والسباع لا تكون إلا بالليل. سادسا وقع في بعض الروايات لي قائد لا يلائمني ويدفع المشكل، بأنه حينا يكون له قائد وحينا لا يكون، أو يقال بأنه لما كان لا يلائمه لم يكن لوجوده ماذا؟ لم يكن لوجوده معنى، لأن نفى وجوده لما انتفى قيامه بماذا؟ بعمله على وجه المطلوب. قلت فقال لا أجد لك رخص. قوله رحمك الله لا أجد لك رخص. قلت والرخصة لا تكون إلا من واجب، إذا الرخصة هي ماذا؟ الترك، والترك لا يكون إلا من واجب، لأن المستحب قد خير في ماذا؟ في فعله ابتداء. ويقوي الوجوب ما علق على الشرط أتسمع النداء، ولقوله صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. قلت وإن كان موقوفا على ابن عباس في قول بعضهم، هذا الحديث موقوف على ابن عباس في قول بعضهم، قلت إلا أنه له حكم الرفع، لأن مثله لا يقال برأي ولا اجتهاد، ولقول ابن مسعود رضي الله عنه فقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، وهذا سبب كافي للحكم عليها بالوجوب. قلت ولا يشكل، هذه آخر نقطة معنا، ولا يشكل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر رجلين على ترك الجماعة لما قال صلينا في رحالنا، فلم يعتب عليهما أنهما صليا في رحالنا. قلت ومن تأمل قوله في رحالنا فهو معنى في العذر، لأن رجلا لا يصلي في الرحال إلا لعذر، كما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن في الليلة الشاتية ألا صلوا في الرحال، فذكر الرحال معنى في العذر. قلت والأدلة المعارضة أظهر في الوجوب والحتم، خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم انشغل بالإنكار عليهما في شأن اللي هو ماذا؟ أنهما جلسا آخر المسجد فلم يجمع عليهما إنكارين. إيه المعنى هذا؟ هذا جواب لطيف جدا، سأعطيك مثالا يتبين لك ونصلي العشاء. النبي عليه الصلاة والسلام لما وجد في يد المرأة مسكتين غليظتين من زهر، هنا هذه المرأة ينكر عليها في أمرين، الأول ماذا؟ الزكاة، وجوب الزكاة في ذهبها وإن كان حليا، وثانيا فيما تتحلى بماذا؟ بمحل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أتؤدين زكاته، صحيح، ولم يعتب عليها في الإكسال المحلى. ليه؟ لأنه انشغل بالإنكار عليها في أمر الإيه؟ في أمر أعظم، فلم يجمع عليها ماذا؟ إنكارين فتستوحش، وهذا من فقه الإنكار. فلو وجدت رجلا متلبسا بشرك ومعصية ماذا تفعل؟ ما تزال تنبهه على الشيء على المعصية التي هو عليها تاركا ما هو عليه من شرك، فإنما تنبهه على الشرك ولو سكت عن ماذا؟ عن المعصية، واضح؟ ولو سكت عن المعصية لانشغالك بالإنكار عليه في الأمر ماذا؟ وليس هذا من سكوت الإقرار، إنما هذا من فقه الإنكار، واضح؟ فهنا النبي عليه الصلاة والسلام عتب عليهما في تركهما الصلاة مع المسلمين، فلم يعتب عليهما في ماذا؟ في تركهما الجماعة أن صليا في رحالهم، بل هذا يمكن أن يستفاد منه الوجوب، لأنه متى أوجب عليهما أن يصلي مع المسلمين وإن صليا في بيوتهما إما من باب أولى ماذا؟ أن يصلي مع المسلمين ابتداء. قلت ومن باب أولى إن أوجب عليهما أن يصلي انتهاء مع كونهما قد صليا أن يأمرهما بالصلاة مع الجماعة ابتداء، لأن الأمر بالانتهاء يدل على الأمر بالابتداء. سنتوقف عند هذه المسألة، نصلي صلاة العشاء، وبعد العشاء إن شاء الله تعالى نجلس لإكمال هذا الباب السابع بإذن الله رب العالمين الموفق، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. بسم الله. احسن انت بس تصور لك انا لسه بتتمنتج دي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن وراه. المسألة الخامسة، وهي واجبة على الرجال دون النساء والصبيان غير البالغين، وأما كونها غير واجبة على الصبيان فظاهر لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة فذكر الصبي حتى يحفظ. أما كونها ليست واجبة على النساء لما ذكر المصنف من قوله عليه الصلاة والسلام: وبيوتهن خير لهن. فما كانت الصلاة في البيوت بالنسبة للنساء تفضل إلا ألا تكون الصلاة واجبة. ولهذا في نقطة التفسير أو في فائدة التفسير أن الله تعالى في ذكر الجماعة في كتابه قال: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع. قال: ولا مانع من حضور النساء الجماعة في المسجد. قلت: على الإباحة، وإن كان الاستحباب أظهر، وذلك لتكلف النسوة شهود الجماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى الفجر، فكنا يخرجن لا يعرفن من الغلف، بل والعشاء مع المشقة، إذ كان ينادي عمر: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نام ماذا؟ نام الصبيان. فكانت تتكلف الخروج إلى الصلاة مع من؟ مع صبيها أو تحمل صبيها. وما يكون هذا التكلف إلا لأجل ماذا؟ إلا لأجل مستحب. قال: وتجب الجماعة في المسجد على من تلزم على الصحيح. قلت: أي وجوبها، أي الجماعة من وجوبها في المسجد. كذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فإن الله تعالى إنما عبر عن الصلاة في كتابه بالمسجد كما قال: خذوا زينتكم عند كل مسجد. فلما عبر عن الصلاة بالمسجد دل على أن مشروعيتها أو على أن وجوبها من وجوبها في المسجد. ولا معنى لوجوب الجماعة من غير وجوبها في المسجد، وإلا لأدى ذلك إلى تعطيل ماذا؟ المساجد. ولم يتكلف الصحابة الخروج إلى المسجد، ولا أمكن أداءها جماعة في بيوتهم لأولادهم وذراريهم، فتكلف الخروج إليها يدل على وجوبها في المسجد. ولو كان المطلوب الجماعة لصلاها الصحابة في بيوتهم. قلت: أو لوجد النبي صلى الله عليه وسلم عذرا لعبد الله بن أم مكتوم فيما يفعلها جماعة. قال: وأن ترك الجماعة وصلى وحده بلا عذر صح الصلاة، لكنه آثم لترك الواجب، قلت خلافا لمذهب الحنابلة، وهذا من أفراد مذهبهم أن الجماعة شرط لماذا؟ لصحتها، لحديث ابن عباس فلا صلاة له إلا من عذر. فقوله فلا صلاة يعني نافي لصحتها إلا من عذر. قلت ولكن قول عليه الصلاة والسلام صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة، فدل هذا على اشتراكهما في أصل الإجزاء، في أصل الإجزاء وسقوط الواجب يعني الجماعة يعني الصلاة. المسألة الثانية، إذا دخل الرجل المسجد وقد صلى هل يجب عليه أن يصلي مع الجماعة الصلاة التي قد صلاها أولا؟ قال لا تجب عليه إعادتها مع الجماعة، وإنما يسن له ذلك، والأولى فرض والثانية نافلة، لحديث أبي ذر كيف أنت إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يمنعون الصلاة عن وقتها؟ قال فما تأمرني؟ قال صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة. وقد لقوله للرجلين اللذين اعتزل صلاة الجماعة في المسجد إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. قلت قوله فصليا معهم ظاهر في الوجوب، فإنما هي نافلة من حيث الأجر وليست نافلة من حيث الفعل. مفهوم الوزير الخير دي؟ أعيد، هو قال فصلي معهم ليه؟ وجوب هذا ولا ما وجوب؟ وجوب صح كده؟ طيب ايه قوله بعد فإنها لكم نافلة؟ يعني نافلة في الأجر، لأن الجماعة قد سقطت عنكم بفعل الأولى. قلت وعليه من دخل مسجدا قد صلى معهم ماذا؟ وجوبا. وهذا راجع إلى أصل وجوب لزوم الجماعة، وأبعد عن إساءة الظن ماذا؟ إساءة الظن به. أما قول فإنها لكم نافلة، الزيادة لما صليتما ماذا؟ لما صليتما في رحالكم. قلت أما الصلاة مع الإمام مع مخالفة نية الجماعة كما يزعمون يعني بنية الانفراد، فهذه بدعة منكرة يمكن وصفها بالبدعة التكفيرية. الجماعة بتوع التكفير بيعملوا ايه؟ عشان هم طبعا مكفرين الأئمة، فهو طبعا عندهم مبدأ التقية برضه، فبيدخل المسجد. طب هو دلوقتي مكفر الإمام يصلي ازاي؟ ما ينفعش يقعد لوحده صح؟ فبعضهم بقى كان يخش دورة الميه واخد بالك لغايه ما الصلاه تنتهي، وبعضهم كان يصلي وراء الامام بنيه المنفرد تمام، يبقى هو واقف مع الامام جسدا لكنه في حقيقه امره ان هو فين؟ في عالم اخر. واي والله لهم امور غريبه عجيبه، حدوم مرة الله أسفر زمان في مسجد العز بالله بعد موت الشيخ جميل مباشرة، لمجرد أن رقي المنبر خطيبا لم يكن ذا لحية، بعد الصلاة على طول قام في قلب المسجد الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. فواحد يقول له إيش هذا؟ ظن أنه هو يصلي العصر بقى خصما مثلا، قال له الشيخ كافر. الله المستعان. يا أخي لو علم الناس أن تكفير المسلم كقتله أو أشد فعلا. وهذه والله نفس الطريقة، حب لنا أن يكون الناس جميعا مؤمنين. رب العالمين قال للنبي فلعلك باخع نفسك على أثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرح بكفره، بل قال له رب العالمين فلا يحزنك قوله. فتكاد نفسه تذهب عليهم ماذا؟ حسرات أنهم لا يؤمنون. فمثل هذا الفعل من الصلاة خلف الإمام بنية منفرد فهذه بدعة تكفيرية للحديث إنما جعل الإمام ليؤتم ماذا؟ ليؤتم به. وهذا من باب مفارقة جماعة من؟ جماعة المسلمين التارك لدينه المفارق إليه. ما يفارق الجماعة إلا أن يترك دينه، صحيح؟ وإن ترك دينه وانترك دينه فارق ماذا؟ فارق الجماعة. المسألة الثالثة أقل ما تنعقد به الجماعة، أقل الجماعة اثنان بلا خلاف، لقوله صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرس إذا حضرت الصلاة فأزنا. قلت لأن الجماعة أو لأن الجمع في اللغة يصدق على ماذا؟ يصدق على الإثنين. وفي الحديث صلاة الرجل مع الرجل فيه صحة الجماعة بالرجلين. قلت بل تصح بالرجل والطفل، وتصح بالرجل والمرأة. وإن لم يكن الطفل مكلفا من الأصل، وإن لم تكن المرأة من أهل ماذا؟ من أهل الجماعة، ولكن متى وقع التلبس بها حصلت ماذا؟ حصلت بها الجماعة. يعني أنا دخلت المسجد ولم يدخل يصلي معي إلا طفل، هنا أنا ما بين أمرين، إن أخرج أن أصلي جماعة في مسجد آخر، أو ما بين أن أنا أصلي بالطفل جماعة. فلما دخل الطفل معك في الصلاة صارت ماذا؟ صارت جماعة، لا عبرة بكونه ليس ماذا؟ ليس مكلفا. بدليل النبي عليه الصلاة والسلام صلى وجعل ابن عباس في بحزاب، كان ابن عباس يوم ماذا؟ كان صبي. قال المسألة الرابعة بما تدرك الجماعة، تدرك الجماعة بإدراك ركعة، ومن أدرك ركعة غير شاك أدرك الركعة واطمأن ثم تابع. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا. قلت الحديث وفيه دلالة على وجوب الدخول مع الإمام على أي حال، فلا يشرع ما يفعله بعض الناس من الانتظار للقيام. قلت وإن لم تكن تلك السجدة ركعة، كانت تلك السجدة أجرا ومثوبا. ومن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. قلت وإدراك الركعة يكون من ركوع فضلا عن القيام، فلو أنه كبر قبل أن يرفع الإمام، ولو نزل حين ولو نزل إلى الركوع حين رفع الإمام، ولو نزل إلى الركوع حين رفع الإمام أجزأته تلك الركعة، لأن العبرة بما كبر حال ماذا؟ حال قيام، حال ركوع الإمام. قلت والخلاف فيما تلزمه تكبيرة أو تكبيرتان، من دخل والإمام راكع هل تلزمه تكبيرة ولا تكبيرتان؟ فمن قال تلزمه تكبيرة وهي التحريمة، قلت لزمته تكبيرة ثانية لأن التحريم تكون من قيام، صحيح؟ والانتقال يكون بماذا؟ يكون بتكبيرة أخرى، ولا يخفى أنه أحوط. المسألة الخامسة من يعذر بترك الجماعة، المريض مرضا يلحق منه مشقة لو ذهب إلى الجماعة. قلت وقيد بما يلحق به مشقة ظاهر، وذلك لقول ابن مسعود رضي الله عنه وما يتخلف عنها إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض. ماذا في قوله مريض؟ قلت وقوله مريض لا يصدق على كل ذي مرض، إذ هي صيغة مبالغة، وصيغة المبالغة لا تصدق إلا على المرض الذي يلحق المرض منه مشق. ولهذا كان الرجل يتكلف المجيء إلى الجماعة ولو كان يهادى بين رجلين، بما يدل على أن الجماعة لا تسقط بكل مرة. إذ لا بد من تعلق المرض بالمجيء مشقة من باب لا ضرر ولا ضرار، ولو سقطت بكل مرض لسقطت عن كسرة كاسرة من المسلمين. ولأسقطها الناس بأدنى الوجع، قلت فرع والمنشغل به، أي المنشغل بالمريض له حكم المريض، كما صح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه ترك الجمعة في تطبيب بعض خراباته. ولكن لا يكون هذا إلا في الطب الواجب لا المستحب. قلت كمثال ما يعرف اليوم بمرضى بأطباء العناية، بأطباء العناية المركزية والحوادث ونحوها. قال المدافع أحد الأخبثين يوما بحضرة طعام محتاج إليه، لحديث عائشة مرفوع لا صلاة بحضرة الطعام. قلت وقوله لا صلاة بحضرة الطعام يعم كل صلاة، خلافا لمن خص ماذا؟ لمن خص طعام الصائم، إذ لا فرق بين الصائم وغيره في هذا المعنى. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم العشاء والعشاء إنما على سبيل المثال، قال ولا وهو يدافع الأخبثين. قلت والأخبثان هم البول والغائط. قلت لما يشوش على ذهني فيذهب بخشوعي، ولا معنى لصلاة بلا خشوع وطمأنينة، ولكن ينبغي أن يخيد هذا كله بالطعام الذي يحتاج إليه أو بمدافعة الأخبثين يغلبان عليه، لأن العلة هو دفع ما يشوش على الذهن، ولا يكون هذا في طعام لا يحتاج إليه ولا فيما يدفع هو الأخبثين من غير التشويش. ولهذا جاء في الرواية الأخرى ولا وهو يدافعه الأخبثان. أخبثان هنا إيش في الإعراب؟ فاعل، بما دل على أنه لا يذهب إلى الصلاة في تلك الحالة التي يغلب عليه ماذا؟ الأخبثان في المدافعة فيشوشان ذهنه. قال من له ضائع يرجو أو يخاف ضياع ماله أو قوته أو ضررا فيه، لحديث ابن عباس مرفوعا من سمع النداء فلم يمنعه لاتباعه عذر قالوا فما العذر؟ قال خوف أو مرض لم يقبل الله منه الصلاة التي صلى. وكذا كل خائف على نفسه أو ماله أو أهله وأهله وولده فإنه يعذر بترك الجماعة. قلت ولكن ينبغي ضبط الخوف بما يغلب على الظن. كما لو كان في بلد موحشة أو في زمن غلب عليه أو غلب على البلد فيه أهل السوء، إذ الأحكام الشرعية مبناها على على غلبة الظن. يعني يوم 30/6 ده هل يجوز لبعض الناس أن يترك صلاة الجماعة بما يغلب على الظن أنه لو خرج ممكن يتعرض لسوء ولا لا؟ ها؟ يجوز. وأنا أقول من الآن أنا معتذر عن الدرس في هذا اليوم طبعا. والأصل في الفتن ماذا؟ الاعتزال. ابن عمر رضي الله عنه ماذا فعل لما وقعت الفتنة بمقتل عثمان؟ ذهب إلى مكة معتزلا، ولم يأتي من مكة حتى بويع لمن؟ لمعاوية، حتى انقطعت الفتنة ببيعة من؟ ببيعة معاوية. ولا ينبغي الإنسان أن يعرض نفسه وأهله ماذا؟ فتن. يعني حكى لي ولد خطيب مالك في أحد إخواننا ضرب فعلا، وضرب ضربا شديدا في بعض المناطق التي ذهب إليها، وإن كان قد ذهب بغير ماذا؟ بغير قصد. لأن في مثل هذه الأيام يغلب على إيه؟ على البلد ماذا؟ افتقار الأمن. صحيح. نشوف الصحابة في أيام الفتن منهم من فعل ماذا؟ منهم من طين بيته. هل يعني طين بيته؟ يعني سد أبوابه بالطين واتخذ لنفسه قوة من يدخل الطعام منها له من باب المبالغة في اعتزال الفتن. نعم. بالفعل فإذا كان يغلب على ظنها كما في بعض المناطق أنها فعلا مناطق فتنة والمرء لا يأمن فيه على أهله وولده، خاصة كالمناطق القريبة من ماذا؟ من التظاهرات ومن كذا، فالمرء تسقط عنه الجماعة. لأن هنا مظنة الخوف غالبة ولا غير غالبة؟ غالبة. نعم غالبة. فيكون ذلك عذرا ماذا؟ عذرا مبيحا. الله المستعان. قال حصول الأذى بمطر ووحل وسلج وجليد أو ريح باردة شديدة بليلة مظلمة. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول ألا صدوا في الرحال. قلت أمره المؤذن ألا صدوا في الرحال يدل على سكوت الجماعة بعذر البرد، ولا يشترط أن تكون باردة ذات مطر، إنما يكفي البرد أو المطر. ولم يأتي في تقييد المطر ما يحصل به الأذى، وقد صح أن الصحابة صلى الله عليه وسلم أمروا بالصلاة في الرحال في مطر لم يبل أسفل ماذا؟ أسفل نعاله. قلت وذلك لأنه لا ينضبط المطر المبيح لترك الجماعة ينضبط؟ لا، ممكن يبقى المطر خفيف وفي لحظة يصبح ماذا؟ يصبح سلكا. فلما كان لا ينضبط كانت الجماعة يا طلبة العلم ساقطة بإيه؟ بأصل المطر، ولو لم يحصل به ماذا؟ الأذى، لأن هذا مما لا ينضبط. حصول المشقة بتطويل الإمام، لأن رجلا صلى مع معاذ ثم انفرد. هذا رجل انفرد، لم يصلي مع معاذ بنية الانفراد، إنما انفرد انعزل عن معاذ، وتلك حالة عارضة. ولذلك أصل الأمر أن معاذ اتهمه بماذا؟ بالنفاق، لمفارقة من؟ الجماعة. حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ بينه، ولذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عنه قال ما فعل صاحبك يا معاذ؟ قال له صدق وكذبت يا رسول الله، لأنه سقط في بعض المعارك ماذا؟ قتيلا رضي الله عنه وارضاه. قلت ولكن هذا العذر ذاهب هذه الأيام بكثرة المساجد والجماعات، ولا يعدم المرء مسجدا تقع الصلاة فيه على التخفيف. قال خوف فوات الرفقة في السفر لما في ذلك من شغال قلبي إذا انتظر الجماعة أو دخل فيها مخافة ضياع وفوات رفقته. قلت مثاله من دخل المطارات يترقب وصول طائرة فنودي للصلاة، وقياس ذلك على منع الصلاة بحضرة الطعام ومدافعة الأخبثين معتبر بعلة انشغال القلب. الخوف من موت قريب وغير حاضر معه، كان يكون قريب في سياق الموت وحب أن يكون معه يقيم الشهادة ونحو ذلك، فيعذر بترك الجماعة لأجل ذلك. قلت لأن تلقين الميت الشهادة من الواجبات لقول لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، ولما يتعلق بهذا التلقين من مصلحة كبرى، ما هي؟ من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. قلت والواجب من جهة مع عظم المصلح، من جهة يسقطان وجوب الجماعة من الجهة الأخرى، ملازمة غريب الله ولا شيء معه يقضيه لما الحق الأذى بمطالبة الغريب وملازمته إياه. قلت أما الغريب فهو الدائن، ولو يسمى الدائن غريبا إلا إذا كان ليس معه ما يقضيه، ولما يعود عليه الخروج بالأذى من مطالبة ذلك الغريب، وإن كان الأذى ها هنا نفسيا فإن الشريعة تعتبر بالأذى النفسي كما تعتبر بالأذى المادي. فين الأذى النفسي؟ نضرب مثال حديث النسائي لما قال الصحابي زوجتي كذا وكذا وكذا ولا تسألني عن كذا وكذا وكذا لا حاجة لها، قال طلقها، قال إني أحبها، يبقى فيما أذى إيه؟ نفسي صح؟ يخشى عليه من فراقه، فقال أمسكها إذن. فالنبي عليه الصلاة والسلام عنده أمرها بطلاقه لكن عاد فقال له أمسكها ليه؟ لأن في أذى نفسي يلحقه بفواته وبذهابه صح؟ فالأذى النفسي معتبر زي مثلا قتل عبد الله بن أبي بن سلول، في أذى نفسه يلحق بمن؟ بعبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول من أن يرى قاتل من؟ النبي عليه الصلاة والسلام لماذا أمر وحشيا أن يرحل عنه؟ وقال إن استطعت أن تغرب وجهك عني فافعل، لما ألحقه من رؤية وحشي ماذا؟ من الأذى النفسي بتذكر من؟ تذكر عمي. فالأذى النفسي معتبر كالأذى ماذا؟ المد، بل أحيانا الأذى النفسي يكون أشد. والله مما تعلمته صغيرة وأريحكم ساعة، أن بعض التلاميذ كان يجلس إلى جواري وكان يعني شابا متفوقا، كنا في الصف السادس الابتدائي، فبعد الإسراف خرج هو وترك كتابه، فأخذت أنا الكتاب لأن كانت لي عادة قبل ما أنصرف أنظر فيه في المنطقة اللي هي منطقة الجلوس، فأخذت الكتاب وانصرفت إلى بيتي، فجاءني عند المغرب قال ما وجدت كتابي؟ قلت ما المشكلة؟ علقة تفوت ولا حد يموت، أبوك يضربك وعلقة تفوت ولا حد. فقال لي وهذا الملام ساعه وإن نسيت، قال مش المشكلة أن يضربني، المشكلة أن يقول لي كلمتين أنا تعبان وجيب لك سلاح التلميذ وانت راح تضيعه وانت مش عارف. فكان الأذى النفسي أشد عليه من ماذا؟ من الأذى البدني، من الأذى البدني. فالشاهد أن هنا ذكر المصنف أذى نفسية هيلحقه برؤية من؟ غريمه له ومطالبة إياه بالدين، ده أذى نفسي معتبر. ولذا يقول العامة في هذا الباب الدين هم بالليل وذل بالنهار، فمطالبة الغريب له منه من الذل الذي أسقط الشرع عنه الجماعة لأجل ماذا؟ حفظ ماء وجه من؟ المسلم. هذه مسألة معتبرة يا طلبة العلم. فاعتبر المصنفون هنا بالأذى ماذا؟ النفس الذي يلحق المرء. ما؟ ولذلك نجد أن في القوانين، حتى في القوانين الوضعية هذه يعتبرون بالأضرار النفسية التي تلحق بمن؟ تلحق بالمرء، ويترتب عليها أحكام قانونية، زي لو رجل شتم رجلا فيطالبه بماذا؟ بتعويض. التعويض ده راجع ليه؟ يقول لك للأضرار النفسية التي لحقته بماذا؟ بشتمه إياه ونحو ذلك. مسألة السادسة إعادة الجماعة في المسجد الواحد، وهذه طبعا مسألة خلاف، وأقول الخلاف صار قويا ألبانيا يرحمك الله. قلت وهي مسألة خلاف من جواز إعادة الصلاة في المسجد الواحد، والخلاف يرجع إلى إعمال العموم، صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاة الرجل وحده. أو دليل الخصوص من أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فوجد الجماعة ماذا؟ ها؟ قد قضي، فذهب فصلى بمن؟ بأهل. أو كذلك لما صح في سنن ابن ماجه لأن من جاء المسجد فوجد الجماعة قد قضيت فصلى وحده كتب له أجر جماعته. قلت فبهذا لم يكن بحاجة إلى الجماعة لأن الأجر قد حصل حصل له. وهذا قوي من الجهة الأخرى. خاصة أن منع إقامة الجماعة، منع تكرار الجماعة في المسجد الواحد يدفع شبهة، يدفع مفسدة تفرق الكلمة والكسل والتواني عن حضور الجماعة. ويحفظ حق الإمام في أن لا تقام صلاة في المسجد إلا بإذن. ولكن الأدلة المعارضة ظاهرة في الجواز، فيكون القول من الجواز لمعذور جمعا ما بين أدلة الجواز والمنع. والأصل في الصلاة أي الفريضة أنها ماذا؟ أنها جماعة. قلت ويستثنى من هذا مساجد الطريق ونحوه، لأن مبناها على تكرار الجماعة خاصة أنها بلا إمام الراتب، فامتنعت مفسدة سلب الإمام حقه. المسألة السابعة والأخيرة، حكم الصلاة إذا أقيمت الصلاة مكتوبة. قال: إذا شرع المؤذن في الإقامة لصلاة الفريضة فلا يجوز لأحد أن يبتدي نافلة، لقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. قلت: ولا أن يبتدي مكتوبة أخرى، لقوله في الرواية الثانية: فلا صلاة إلا التي أقيمت. وقوله إلا المكتوبة هنا يحمل على مكتوبة معهودة في الذهن، وهي التي قيمة، وليست المكتوبة ها هنا هي كل مكتوبة. ويسقط الترتيب في حقه، وتحقق كمال الاقتداء بالإمام. أما النافلة فلا يبتدي، لأنه ليس أحب إلى الله عز وجل من أن يتقرب إليه العبد بماذا؟ بالفريضة لا بالنافلة. واستثنى أهل العلم من كان في آخر النافلة، يتمها على شرط ألا تفوت عليه فضيلة إدراك تكبيرة الإحرام، قلت: أقطعها بلا تسليم، لأنه متى عقد العزم على قطعها فإنها بطلت بفوات ماذا؟ بفوات ركن النية، فكان التسليم بعد لغوا. لأنها بطلت بالنية فلا معنى للتسليم، والله تعالى على عبده. انتهينا من طلبة العلم، ورأى نكتفي بهذا القدر هذا اليوم، خاصة أن بدأنا مبكرين هذا اليوم، ليكون درسنا غدا على نحو ما بدأ اليوم إن شاء الله تعالى. وأرانا اليوم ولله الحمد والمنة قد استدركنا شيئا كثيرا، ونحن الآن في الصفحة تقريبا 100 من الكتاب، وهذا ما يعني أن اقتربنا من ربع الكتاب في أسبوع، لأن هذه الدورة سوف يجد عليها شيخ نظامية. انتظروا قليلا فالذي يجد عليها أنه قد بلغني نبأ اليوم أن الشيخ الفاضل محمد بن سعيد بن رسلان حفظه الله تعالى ونفع به سوف يعقد دورة علمية. هذه الدورة تبدأ في اليوم 20 من شهر شعبان، وعليه فإنها بهذا الموعد تتعارض مع دورته، ولا أحب أن يتشتت طالب العلم ما بين علمين وما بين خيرين وما بين دورتين، والأصل أن يجمع ما بين الحسنين ما أمكن. وعليه فسوف يجد على نظام دورتنا شيء، وهو أن نبدأ مبكرين إن شاء الله تعالى، يعني تقريبا في حدود 4:30 وهكذا، وينتهي درسنا ما بعد العشاء بقليل، يعني في حدود 10:15، فنزيد شيئا ما في الدراسة اليومية. ثانيا، ستنتظم دورتنا بلا أجازة أسبوعين، وهذا ما لابد منه، فيكون درسنا أو دورتنا يومية، ولكن سيستثنى فقط يوم الجمعة المقبل، فسوف يكون أجازة، وذلك لانشغالنا بما لا بد منه من شهود عقد زواج أحد طلبة العلم القدامى، وهو أخوكم أحمد العلوي، وسوف يكون عقد نكاحي في مسجد الرحمن بطريقة الدستورات، وذلك يوم الجمعة عقيد صلاة العصر. وأحب إليه أن تكونوا جميعا شهودا، خاصة أن العقد سيشهده إن شاء الله تعالى أفاضل من أهل العلم، لعل على رأسهم الشيخ الوالد حسن بن عبد الوهاب بن حفظ الله تعالى. وهناك دعوات أخرى أسأل الله تعالى أن يوفق إليها من شهود أخينا الشيخ عادل السيد والشيخ عيد الحيان بإذن الله رب العالمين. فسوف نكون الأجازة هذه الجمعة فقط، وبعد تنتظم الدورة يومية من الرابعة والنصف إلى التاسعة والنصف أو تزيد، وذلك من أجل ماذا؟ أن نجهد أنفسنا في إتمام دراسة الكتاب قبل يوم الدين 20 شعبان. واضح؟ طيب، بالنسبة للامتحانات، هناك اقتراح بأن تؤجل الامتحانات إلى ما بعد دورة الشيخ محمد سعيد، فتكون فرصة أيضا للمذاكرة والمراجعة، ولكن لن نعقد امتحانا واحدا فيشق عليه. السبب إنما سنقسم الكتاب على 4 امتحانات أو 3، ثم تجمع درجة هذه الامتحانات وتمنح عليها إن شاء الله تعالى جائزة، تكون الجائزة ماذا؟ يعني أعلى بإذن الله رب العالمين، مع منح ما وعدت به من شهادة إجازة هذه الدورة العلمية. وعليه فالامتحانات سوف تؤجل إلى ما بعد 25 شعبان، فسوف تكون في أيام شعبان الأخيرة من 26 إلى 27 إلى 28 بإذن الله رب العالمين، وتكون الدراسة منتظمة من هنا إلى يوم 19 شعبان، لأنه لو أن مضينا في دراسته على النحو الذي نحن نسير به الآن فإن شاء الله تعالى يعني سينتهي تدريس الكتاب قبل يوم 20 شعبان بإذن الله رب العالمين، لأن الآن على مقربة الصفحة 100 أو بين يدي الصفحة 100، وصفحة 100 تعني ربع الكتاب تقريبا، وعليه بقي لنا 3/4 الكتاب. فإذا درسنا لله الفضل والحمد والمنة ربع الكتاب في كم 5 أيام، أعتقد أنه إن شاء الله تعالى أن نوفق بإذن الله رب العالمين إلى دراسة 3/4 الكتاب فيما بقي من هذه 17 يوما، أمام بخصم هذا اليوم الذي نكون فيه في عقد أخينا أحمد العلوي. وتؤدى الامتحانات إلى ما بعد دورة الشيخ محمد سعيد رسله، وهذا طبعا من باب يعني دفع تزاحم الخير، ومن باب عدم تشتت طلبة العلم ما بين هاتين الدورتين بإذن الله رب العالمين. وعليه فلتبدأ الدراسة الرابعة والنصف، وعليه فاصبروا عليه وعلى الكتاب شيئا ما من أجل أن تتم هذه الدراسة، وعلي ألا نتوسع شيئا ما أيضا من الجهة المقابلة لنمكن إن شاء الله تعالى من إتمام دراسة هذا الكتاب النافع جدا، خاصة وهذا الكتاب إن شاء الله تعالى يكتب الآن كما ترون، وبإذن الله لعله بعد العيد يخرج لكم يعني أو تخرج لكم هذه الفوائد إما في مذكرة مستقلة تلحق بالكتاب أو إما المهم أن هذا المكتوب لن يضيع، لأن هذا المكتوب طبعا لا شك أن فيه فائدة لطالب العلم. وعليه إن شاء الله تعالى نلتقي في الغد بإذن الله رب العالمين في تمام 4:15 بإذن الله تعالى. وعذور إخوانكم في الإفطار أمس واليوم، فالظروف كانت خارجة عن الإرادة، وبإذن الله تبارك وتعالى يعني الأمور تتحسن فيما بعد. واعذروا إخوانكم في مسألة الفلاشات، لأن الفلاشات هذه غالبا بيكون معها مشكلة تكنولوجية تؤدي إلى مشكلة في الأجهزة، فبذلك نعذر في عدم ماذا؟ في عدم نقل الدروس عبر الفلاشات. هي ترفع على صفحة عمرو أبي عبيدة، ويمكن أن تأخذها تأخذ الدرس وتحصل عليه عبر ماذا؟ عبر الصفحة. تمام، لنتقي مفسدة إفساد في الأشياء الأجهزة الحاسوب على الموقع أيضا على الموقع ترفع موقع الشخصي ترفع الكوز لمن أراد أن يحصل عليها بإذن الله رب العالمين وفق وصلي لهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.